Insyaallah نوحيها نو وياء في رسم المصحف عليها رأس الحاء وقبلها فتحة، سواء كانت الياء قبلها فتحة الواو قبلها فتحة، زي ما بقول قريش يوم قول خير. ها الواو والياء دول بقول عليهم واو وياء مادية؟ لا، بقول عليهم واو وياء لينتين. عرفتي ازاي ان هما حروف اللين ساكنتين عليهم رأس الحاء مفتوح ما قبلهما؟ حد مش فاهم الكلمتين دول؟ وإياكم يا حبيبتي، لو في أي حد مش فاهم أي حاجة بيكتب على الشات. سيبوا الشات بقى يا ولاد شوية، والتسجيل والحاجات دي ما تقلقوش، كلكم مسجلين وكلكم معايا وما تقلقوش إن شاء الله. كده فهمتك معنى المد، كده فهمتك معنى المد. جميل يا دليلة، والله وحشتيني يا حبيبتي. طيب عكس المد القصر، عكس المد القصر، ومعنى القصر في اللغة الحبس والمنع. الله عز وجل يقول حب. نعم أحسنتي، أحسن الله إليك، كده سليم. كده القصر معناه إثبات حرف المد بحركتين، ومعناه ان انا بترك الزيادة اللي فوق الحركتين. وهناخد دلوقتي ان شاء الله امثلة. ها ايوة تمام، القصر ده اللي هو المد الطبيعي الحركتين، لان احنا هنعرف بعد كده ان في مد طبيعي وفي مد فرعي. المد الطبيعي اللي هو احنا بنأتي بيه حركتين، مفيش سبب يخليني اطول صوت حرف المد، انما الفرعي لقيت عندي سبب يخليني بدل ما اقرأ حركتين اقرأ اكتر من حركتين. حاضر يوم البنين ان شاء الله ده. الحاضر احنا عايزين نعرف انواع المد في الكون، عايزين نعرف انواع المد في القرآن. طيب قبل ما نعرف انواع المد في القرآن، الاخوات اللي بيكتبوا ورايا بتكتب كده انواع المد، انواع المد، وتقوم جاية منزلة فهمين، تنزل فهمين وتقول ان المد في القرآن يا اما هيبقى مد اصلي، وتكتب ما بين قوسين طبيعي. قالوا خليني اتحرك في المد اللي هو بنسميه احنا مد بالالف. مد بالالف القاف فتحه جاي وراها الف ماديه. ها بيقول لك لا تقوم ذات الحرف الا به. يعني انا مش هعرف انطق كاف فتحه قاف فتحه قاف قاف فتحه الف مد الا لما اقول قا. ما ينفعش اقول ط ق غلط. لازم اقول قا قا. ولا تستقيم الكلمه بدوني. مش هينفع اقول قلو قلو. ما فهمتش انت عايزه ايه. الكلمه تبوظ مني. قلو لاني وقعته. ها لازم اجيبه بحركتين. قالوا قالوا لا زود ولا اقول قالوا ولا نقص واقول قالوا قالوا. ها ولا يتوقف على سبب. ايه ده؟ هو في حاجه اسمها لا يتوقف على سبب؟ انا عندي المد الطبيعي يصبح مد فرعي. يعني بعد ما كان بيتمد حركتين هيتمد اكتر من حركتين لو لقيت سبب. ايه السبب اللي يخليني اخلي المد الطبيعي مد فرعي؟ عندي سببين. عندي سببين اتنين. يا اما الاقي بعد حرف المد همزه او سكون، يا اما الاقي بعد حرف المد همز او سكون او قبل حرف المد همز. يعني كاني انا كده ايه، انا حرف المد، انا دعاء حرف المد. لو بصيتي لقيتيني تبصي بعدي. لو بصيتي بعدي ولقيتي همزه او سكون تقولي لا استني انت ما بقيتيش مد طبيعي، انت بقيتي مد فرعي. او تبصي قبلي تلاقيني قبلي همزه تقولي لي بس انت ما بقيتيش مد طبيعي، انت بقيتي مد فرعي. طب تعالي على كلمه قالوا الالف المد ايه؟ اتاكد الاول هو دي حرف مد. الالف حرف مد. عرفت ازاي؟ الالف ساكنه يعني مقرره جاي قبلها حرف مفتوح قاف. ابص وراها دي وراها همزه؟ لا. دي وراها سكون؟ لا. طب دي قبلها همزه؟ لا، ده قبلها قاف وبعدها لام يبقى مش همزه. واللام دي مش ساكنه، اللام دي متحركه بالضم. قالو لو يبقى هو ده المد الطبيعي. يعني بمده كم حركة؟ حركتين. قالوا قالوا. اقول تاني؟ لا يا عفاف والله انا مستنية حد يقول لي ما احناش فاهمين ايه دي تاني. طيب يعني كده احنا فاهمين. طيب بسرعة بسرعة كده الخص الكلام اللي انا قلته. حروف المد الثلاثة الف الساكنة مفتوح ما قبلها، الياء الساكنة المكسور ما قبلها، الواو الساكنة المضموم ما قبلها. حروف المد التلاتة أو المد ده عندي عرفت تعريف المد وعرفت تعريف القطر. أنواع المد اللي موجودة عندي أو أقسام المد اللي موجودة عندي، مد بنسميه مد طبيعي والمد التاني بنسميه مد فرعي. المد الطبيعي هو اللي بيتمد حركتين اثنين بس ولا يتوقف على سبب. لا يتوقف على سبب، ده المد الأصلي ملوش سبب. ايه هي اسباب المد؟ همزه او سكون. طيب يبقى المد مفهوم معانا ألف مادية وواو مادية. تمام، أنا بسأل نفسي هي الحروف دي أو المد ده طبيعي ولا فرعي؟ هبص فين يا بنات؟ هبص بعد حروف المد وهبص قبل حروف المد. لو بصيتي يا دليلة، لو بصيتي يا أم عمر، يا فيفي، كل الأخوات الحاضرات، هلاقي إن الألف المادية ما جاش قبلها همزة ولا جاء بعدها لا همز ولا سكون، صح؟ صح. وإن الواو المادية ما جاش قبلها همزة ولا جاء بعدها لا همز ولا سكون، صح؟ صح. خلاص، يبقى ده كده بفضل الله مد طبيعي. أول صورة، الصورة اللي أنت شايفاها دي اللي هي إيه؟ المد الطبيعي ثابت وصلاً وواقفاً. ثابت وصلاً وواقفاً. يعني هي معلمة ثابت وصلاً وواقفاً؟ يعني لو قلت قالوا وهم، المد معايا لما وصلت كلمة قالوا بكلمة وهم، قالوا وهم. طيب، وقفي على كلمة قالوا، بقول قالوا، قالوا، المد موجود ولا مش موجود؟ موجود. يبقى لما وقفت على الكلمة اللي فيها مد جبت المد طبيعي حركتين، لما وصلتها بالكلمة اللي بعدها جبت المد طبيعي حركتين. قالوا وهم، مثلا أقول إيه؟ فقلت استغفروا ربكم، استغفروا ربكم. لو وقفت على كلمة استغفروا بقول استغفروا، لو وصلتها بقول استغفروا ربكم. المد الطبيعي ثابت في الوصل وفي الوقف. يبقى دي أول صورة من صور المد الطبيعي. حد مش فاهم؟ أيوة طبعا صح يا أم فاطمة، هو أنتي عندك حرف مد تاني غيره؟ يعني ماشي كده في الكلمة كلها، لا عندي ألف مد ولا عندي ياء مد، ما عنديش إلا واو المد. يبقى هو ده المد الطبيعي، وعرفت إن دي واو مادية عشان قبلها مضمون وما جاش بعدها لا همز ولا سكون ولا قبلها همز. تمام؟ لا طبعا غلط يا أم الأبرار، إزيك يا حبيبتي؟ لا، هو حركتين لما بوصل، هو حركتين لما بقف. فقلت استغفروا ربكم، استغفروا، حركتين وصلا حركتين وقفا. اياكم يا حبيبتي، لا ملوش اي علاقه بالعرض للسكون. ان شاء الله لما نيجي ناخد العرض للسكون هعرفك بنعمل فيه ايه. طيب، دي اول صوره من صور المد الطبيعي. طيب، ده قلت عليه ثابت في الوصل والوقف. تتصوري ان احنا في عندنا مد طبيعي بيبقى ثابت لما اقف بس، انما لما اوصل تتفاجئي ان ما عادش طول اول ما تقفي عليه تمدي حركتين. اي تنوين بالفتحه تشوفيه لما تقفي عليه تمدي حركتين على اي حرف من الحروف الهجائيه ما عدا التاء المربوطه. يا معلمه السلام الصعب ده. طب انا اديكي مثال الدنيا تبان معاكي. لما اقول كلمة وكيلا عليما حكيما كل ده تنوين منصوب. هدى كل ده تنوين منصوب. لما اجي اقرا كلمة سميعا عليما شفتي لما وقفت على عليما شلت التنوين المنصوب وعوضت مكانه بمد حركتين. قلت عليما سميعا حسيبا هدى سودا. سامعني منتبهين؟ بقول عليما سميعا شلت التنوين المنصوب وعوضت مكانه بحركتين وسميته مد عوض. عوض عن التنوين اللي انا شلته. شلت التنوين وعوضت وبنسميه تنوين عوض. تنوين عوض عن حرف. يعني انا شلت عوضت عن التنوين اللي انا شلته بألف مد حركتين. بألف مد حركتين. وبسميه مد عوض. بسميه مد عوض. دي اول. طيب. المد ده لما وقفت بس. انما لو ما وصلت لازم التنوين هيجي وراء اي حرف من الحروف الهجائية. والتنوين لما يجي وراء اي حرف من الحروف الهجائية يا اما هيبقى اظهار يا اما هيبقى ادغام يا اما هيبقى اخفاء يا اما هيبقى قلب زي ما يكون بقى من الاحكام بتاعته. يبقى مد العوض ده انت ما بتشوفيهوش او ما بتحققيهوش الا لما تقفي على التنوين المنصوب. طب انا ترى لو وقفت على التنوين المضموم اعمل كده؟ لا. على التنوين المكسور اعمل كده؟ طبعا لا. انما ده على التنوين ايه؟ المنصوب بس. الفتحتين بس. ما عدا التاء المربوطة. يعني لما الاقي كلمة رحمة ينفع اقول رحمة نعمة اقول نعمة؟ لا. رحمة صلي على محمد نعمة اقف عليها بالهاء. انما التنوين المنصوب على اي حرف من الحروف الهجائية ما عدا التاء المربوطة تشيل التنوين المنصوب عند الوقف وعوض عليه بمد حرفتين بسميه بمد عوض. بيبقى موجود لما اقف بس. انما لما اوصل خلاص بيسقط عشان بيبقى عندي حكم. حد مش فاهم؟ ايوه صح. بس اركنيها شويه عشان بس اعرفك ان في هنا همزه وهيبقى فيها شغل تاني. بس انت وقفت كده عليها سليم. هنتكلم بس فيها جزئيه كده بس مش دلوقتي. طيب يا ام فاطمه اقول تاني يا حبيبتي. انا بقول ان احنا بنتكلم على المد الطبيعي. ايه قصه المد الطبيعي ده؟ قصته ان هو بيتمد حركتين. حركتين اثنين بس مش اكتر من كده. فانا قلت ان في منه صوره بيبقى المد ثابت وصلا ووقفا. يعني لو وقفت على الكلمه بمدها لو وصلت الكلمه بمدها. زي ما قلت استغفروا ورفعكم. في صوره ثانيه المد بيكون فيها بس لما اقف. انما لما اوصل تكتشفي ان ما عادش فيه مد. زي ايه؟ زي التنوين المنصوب على اخر الكلمه. هدى وكيلا. لو انا قلت لك اقفي على الكلمه دي هتقولي لي وكيلا. لو قلت لك اقفي على كلمه سميعا هتقولي لي سميعا. لو قلت لك وقفتي ليه كده هتقولي لي اصل انا شلت التنوين وعوضت مكانه بمد حركتين سميته مد عوض. وكيلا سميعا عليه، بشيل التنوين واجيب مكانه مد حركتين. ام فاطمه كده انت فاهماني؟ طيب واحده واحده عليا حبيبتي. بالنسبه لدليله كلامك سليم يا دليله، هيزيد عليه بس عند الوقف. بشيله كلامك سليم، صوره مد العوض التنوين المنصوب بيمد حركتين لما اقف عليه بس، انما عند الوقف يسقط. بالنسبه لساميه، معلش يا ساميه فهميني، انا مش فاهمه انت عايزه ايه. يعني بتقولي لي مبدل ومش مبدل، انا لسه ما جبتش اي سيره على مد البدل ولا اي حاجه من دي. انا بقول ده اسمه مد عوض، معلش جايز انا اكون مش فاهمه، فهميني. لا ولا اي حاجه، ده علشان بس انت ده رسم المصحف. فهمتك يا حبيبتي، فهمتك. اه لا يا حبيبتي، انا عاوز اقول لك بس ان انت لما بتشوفي كلمه وكيلا، وكيلا احنا بنسميها، انت شايفاها الف، بنسميها للولاد في الحضانه بنقول لهم الف شياله، يعني انت شايفه الالف وجايه شايله التنوين وكيلا. انما في صوره هدى ومصلا مثلا وغزة وسودا، انت ما انتش شايفه الف، فاحنا بنسميها الف مكسوره. ها اللي اسم اخره الف مكسوره، اللي هي بتبقى مرسومه يا قدام عينيكي بس هي بتتنطق الف ممدود. انا ما عنديش فرق، يعني انا ما عنديش فرق، دي مش صوره اولى وصوره ثانيه، لا دي مش صوره اولى وصوره ثانيه، دي بتيجي التنوين يا اما على الف على اسم مكسور في نهايه الاسم المكسور او على اسم منصوب. انا مش فارق معايا، ده صوره رسم المصحف حبيبتي، انما في النهايه كله عليه تنوين، كله عليه تنوين. ويا حبيبتي الحمد لله، انا عرفت دلوقتي ان في مد طبيعي ثابت وصلا واقفا، في مد طبيعي ثابت وقفا انما في الوصل بيقع بيسقط. خدنا اول صوره منه التنوين المنصوب، التنوين بالفتحه او زي ما بيقولوا الاسم المنصوب، سواء كان مرسومه بالالف المقصوره هدى سدى او وكيلا، ده بسميه مد عوض. عندي دليلة انت بتكتبي، انا عارفة كتبتي ان المد ثابت في الوصل والوقف وكتبتي مثال. النقطة التانية ثابت في الوقف دون الوصل وحطيتي تحتها مد العوض، حطي كمان تحتها صورة تانية، حطي تحتها صورة تانية. هاي حاولتوا واخدين بالهم معايا، انا بتكلم على صورة تانية من صور المد الطبيعي اللي ثابتة وقفا دون الوصل. حاجة اسمها عندنا الالفات المرسوم عليها صفر مستطيل او سكون مستطيل. يعني ايه يا بنات الكلام ده؟ يعني انا ساعات بلاقي عندي في المصحف حروف المد عليها صفر مدور او سكون مدور. هعرفك شكله دلوقتي عشان الاخوات تقدر تميز ما بين الصفر المدور والصفر المستطيل. وفي عندنا سكون مستطيل. طيب انا هقولك عشان تقدري تميزي شكله وتعرفي، روحي افتحي صورة الاحزاب، روحي افتحي صورة الأحزاب آخر وجه فيها صفحة 427، صفحة 427 آخر وجه. شوفي الآية 66، وأطعنا الرسول. شفتي الألف بتاعت الرسول؟ تلاقي عليها صفر كده، سكون كده، بس السكون ده جاي بالطول، فتحته طويلة. تحتها على طول السبيلة، السبيلة. ها شفتيها؟ طيب روحي على على الوجه رقم 558 سورة الطلاق 558. انا عايز عارفك تعرفي بالشكل عشان وانت بتقرأي تبقي واخدة بالك. شوفي كده السطر الثالث من تحت، واللائي لم يحضن وأولاد. شايفة الواو الثانية بتاعت وأولاد عليها صفر مدور، شايفاه؟ طيب حاضر أعين روحي على صورة الأحزاب صفحة آخر وجه فيها 427. أنا لو برضو فعلا 427 الآية 67 وفوقها 66 هتلاقي الرسول السبيل. روحي يلا يا عفاف على الوجه 558 ثالث سطر من تحت وشوفي كلمة وأولاد. وأولاد شفتوا شكلها؟ لقيتوا في فرق في الرسم؟ انا مش عايزك تعرفي الحكم دلوقتي، انا عايزك بس تعرفي الرسم. طيب روحي على صورة الانسان الوجه رقم 579 579 شوفي كلمة قوارير. شفتيها؟ وشوفي قوارير اللي في الآية 15 وشوفي كلمة قوارير اللي في الآية 16 عشان تعرفي احنا هنتكلم على أي قوارير. قوارير اللي في الآية 15 عليها الصفر المستطيل أو السكون المستطيل، شفتي حتى الفتحة بتاعته واسعة. إنما شوفي قوارير تانية تلاقيها دايرة مدورة الفتحة بتاعتها ضيقة، أكيد في فرق الرسم. صورة الإنسان برضو مين؟ في صورة الإنسان برضو. طب معلش يا خمس ثانية واحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفتوا الشكل؟ طيب افتحي لي الآية، افتحي لي صورة الإنسان 578 ها، وعايزاكي تحطي دايرة عند الآية رقم 4 في قول الله تعالى إنا أعتدنا للكافرين سلاسل. شو داير على كلمة سلاسل دي؟ ها؟ حطي داير عليها لأن الكلمة دي شوفي أنت شايفتها مرسومة قدامك إيه؟ صفر مدور ولا صفر مستطيل؟ لا هي عليها صفر مدور، بس حطي عليها لأن الكلمة دي فيها الوجهين. ماشي؟ أنا حبيت بس أوريكي شكل الصفر المستطيل أو السكون المستطيل، وأوريكي شكل السكون المستدير، وبعد كده أشرح لك. كده في حد لسه ما شافش الفرق في رسم المصحف اللي ما عرفش تطلع، هي اللي بتاخد المايك بس. طيب تمام، هو ده اللي أنا هقوله، بس الأول أنت عرفتي شكل الصفر أو السكون المستطيل والسكون المستدير، أنا ده أنا عايزاكم تعرفوه دلوقتي، أما الحكم أنا هقوله لكم. كده في إشكالية في إن أنت معرفتيش الشكل؟ طيب تمام، ده أنا اللي يهمني دلوقتي. يهمني دلوقتي إن أنت تعرفي تفرقي. بعد كده أنا هعرفك الحكم. لا يا دليل، لا حبيبتي ما تحطيش دي قاعدة عشان هتجيلك بعد كده في وسط الآية وهيبقى عليها برضو صفر مستطيل يا دليل. لا يعني مش هو ده الضابط. الضابط عندي انك تعرفي شكل الصفر المستطيل وشكل الصفر المستطيل، وانا هقول لك لما تشوفيه هتعملي فيه ايه. لما هو ده مش ضابط لان انا عندي في صورة الكهف لكنه الله وجاية في نص الآية وهتلاقيه عليها صفر مستطيل. مستطيل والتانية عليها سكون مدور. السكون المدور ده عملي نفسك ما انتش شايفاه، اوعي يشغل بالك، لان ده مجرد رسم مصحف لا بيتنطق الالف اللي عليها صفر مدور ولا الواو اللي عليها صفر مدور ولا الياء اللي عليها صفر مدور، انا ماليش دعوه بيها. لما جيت قلت واولاد الاحمال ما قلتش واولاد، يعني دي مش واو ماديه، دي تحط عليها علامه اكس كده وكانها مش موجوده، بقول اولاد. دي بالنسبه للمدور. بالنسبه للمستطيل لما بقف عليها بثبتها، ولما بوصلها بتقع. يبقى لو انا جيت قرات قوارير الاولى بقول قوارير قوارير. الاخوات منتبهين معايا ولا فاهمني؟ تعالي كده عزيزة عزيزة، بقول قوارير قوارير. وصلت الاولى بالثانيه، قلت واكواب كانت قوارير قوارير. طب لو جبت على قوارير الاولى بقول واكواب كانت قوارير. طب لو وقفت على قوارير التانية قوارير، مش دعوة ما عنديش ألف. ها شفتم؟ علشان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم جت كده، فلما وجدوا ان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وقف على كلمة قوارير بمد حركتين، ها، وقوارير التانية وقف عليها من غير مد، حطوا علامات المصحف حبيبتي، حطوا علامة المصحف الأولى للقوارير وبالصفر المستطيل. شريفة يمكن إن لما توفي على الكلمة دي هتوفي عليها بإثبات حرف مد، إنما قوارير التانية لما توفي عليها مش هتقفي عليها بإثبات حرف المد. ليه؟ عشان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم جت كده. أي تمام يا حبيبتي. بصراحة لا، أبرار إحنا مش بنسجل عليها، ما عندهمش حد بيسجل، لا ما بيسجلوش الحلقات. أيوه يا دليلة، أوعي تقولي على ده ألف مد، أنا ما عنديش مد يا دليلة. انا ما عنديش مد. الالف والواو والياء اللي عليها صفر مدور ده مش مد خالص، ولا ليه علاقه باي المد، ده حرف لا ينطق اصلا ولا وقفا، ده رسم المصحف العثماني. فبقول قوارير من فضه، ماليش دعوه. واما بقف على كلمه قوارير الثانيه لسه هيبقى عندي مد بس حاجه ثانيه، انما الالف اللي عليها صفر مدور دي ماليش اي علاقه بيها، انا مش شايفاها. ايوه كده مظبوط، بس المد ده بيتولد امتى؟ لما اقف فقط، انما لما اوصل انا مش بمد. ايه يا ياسمين؟ دوستي في ايه حبيبتي؟ انا دلوقتي بتكلم يا حبيباتي على المد اللي بيبقى ثابت الوقف، يسقط في الوقف، ثابت في الوقف. قلت لك اول صوره دي صوره مد العوض. مد العوض دي عامله ازاي؟ بلاقي تنوين منصوب على اخر الكلمه، بشيل التنوين المنصوب لما اقف واعوض مكانه بمد حركتين، عليمه حكيمه، بس خلاص. ها طيب المد التاني، كل الف عليها صفر مستطيل، كل الف عليها صفر مستطيل لما بقف عليها بمدها حركتين، كل ألف عليها صفر مستطيل لما بقف عليها بمدها حركتين. يبقى خلاص أنا مش محتاجة منك أي حاجة غير إنك لما تلاقي ألف عليها صفر مستطيل شيلي الصفر المستطيل أو الصفر المستطيل ده وحطي مكانه مد حركتين بس، ولما توصلي هتوقعي الألف اللي عليها صفر مستطيل، ما عادش عندي مد. فبقول لكن طب لما توقفي عليه لما توصلي هتقولي ايه؟ لكن هو مش هقول لكن، كأن صفر المستطيل ده هو في وسط الكلام ياخد الالف اللي عليها ويقع، سبع كلمات في القرآن. يا صافي انت فين؟ اوعي تكوني نمتي. لا العكس، العكس هم سجود، العكس يا حبيبتي. اللي عليها طفل مستطيل طويل هي اللي بتثبت ألف مادة لما أقف عليها، إنما لما أوصل بيصل، إنما التانية هي اللي أنا ماليش علاقة بيها. نعم يا دليل أحسنت، يعني أنا عايزاكي على كل ألف أو كل واو عليها صفر مدور فيه مش شايفاها، كأنها أصلا مش موجودة، مش بتأثر عليا خالص خالص لا في الكلام ولا في الكلمتين مع بعضيهم. هي هو النهاردة مفيش إلا أم سعود وليلى وأم فاطمة. ماشي أم عمر، اوعي تنسيني، اوعي تنسيني يا أم عمر. ماشي. طب محدش سألني سلاسلة معلياش صفر مدور، معلياش صفر مستطيل، دي عليها صفر مدور وانا حطيتها مع الالفات السبعة، بس هي دي عليها صفر مدور زي ما قلتلك في اول الكلام. هي فيها الوجهين. يعني ايه الوجهين؟ يعني انا ممكن اقف عليها واقول سلاسل، وممكن اقف عليها واقول سلاسل، ممكن اقف بكده واقف بكده، وفي الوصل كده كده الالف هتقع، هقول سلاسل واغلالا وسعيرا. انما كلمة سلاسل الوحيدة اللي انا ممكن اقف عليها باثبات المد او اسقاط ألف المد، بقول ممكن أقف عليها وأقول سلاسل، أقول سلاسل. لا مش لازم، مش مسألة واو الجمع، ما هي جاتلك هي من غير واو الجمع، ما هي جاتلك هي، كل ده رسم المصحف، كل ده رسم المصحف العثماني. ها أنا مش لازم إن أنا ألاقي تلاقيها في كلمة قالوا، ماشي خلاص هي جات معاكي في قوارير وده من المصحف العثماني، انا ما عنديش يعني ثبت لي. الله يخليكم معايا يا حبيبتي. كده عرفت حاجتين من ملحقات المد الطبيعي او من انواع المد الثابت في الوصل، الثابت في الوقف الساقط في الوصل. عرفت مد العوض وعرفت صورته، عرفت مد الألفات السبعة اللي مرسوم عليها ألف المرسوم عليها صفر مستطيل أو سكون مستطيل. هقول آخر صورة موجودة معايا، صورة المد اللي بيبقى برضو ثابت في الوقف يسقط عند الوصل، أي مد عندي يجي وراه حرف ساكن. أيوة شطرة شطرة شطرة يا صافي، بارك الله فيك. المد اللي بيسقط بسبب التقاء الساكنين. يعني ايه المد اللي بيسقط بسبب التقاء الساكنين في الوصل؟ يعني الاقي الف المد جاي وراها حرف ساكن، زي ما اقول مثلا ذاق الشجرة، ذاق الشجرة. لو وقفت على كلمة ذاقا بقف عليها بمد حركتين طبيعي، ذاقا. أو أقول وجاء من أقصى المدينة، أقصى أقصى. فاهم. ايوه صح. بص يا دليله، انا بلاقي حرف المد يا حبيبتي، سواء كان مد بالالف، سواء كان مد بالواو، سواء كان مد بالياء، والاقي بعديه حرف ساكن. همزه الوصل دايما بيجي وراها حرف ساكن. ها، واحنا دايما بنقول ان الحرف الساكن ده حرف نايم خلاص، فلازم يريح على حد. فانا بقول اهو ساكن حرف المد مع الساكن اللي بعديه، اتنين سواكن على بعض، اللسان مش هيطوعني ان انا اجيب، مش هينفع اقول مثلا ايه مهلكي القرى، ما ينفعش. فبعمل ايه؟ بتخلص من التقاء الساكنين ده، انا اعمل اسقاط في حرف المد الاول، بقول مهلكي القرى، مهلكي القرى. انما لما بقف على الكلمة بقول مهلكي، يبقى انا بلاقي حرف المد بعديه حرف ساكن. من اقصى المدينة، من اقصى، من اقصى، من اقصى المدينة. ها كده تمام يا دليلة؟ دليلة انا ما سمعتكيش، الصوت قطع عندي. بنات هو انتوا عندكم صوت ولا صوت قطع من عندي انا بس؟ والله الاثنين فيهم. صح يا دليلة، كلامك دليل. خلاص انا ضبطت التليفون، كان عمل وضع الصامت عشان الصلاة لوحده فقفل عندي الصوت. كلامك سليم يا دليلة. ان بيجي دايما بعد إلهي وقفت دموري تسيب. انتظروا عليا يا حبيبتي ثانية واحدة، خليكي معايا يا حبيبتي. السلام عليكم. كلامك سليم يا دليلة، ان بيجي بعد حرف المد همزة وصل، وبعد همزة الوصل دايما بيجي حرف ساكن. بالنسبة للأخت اللي بتسأل بتقول هي مش عارفة في كلمة قول ادعو الله ولا فين، طيب بصي على الكلمة وطلعي حرف المد، قل ما فيهاش حرف مد، يبقى مش دي اللي أنا بتكلم عليها. ادعو، أهو أدي حرف المد أهو، الواو جرو الالف قبلها مفتوح، الياء قبلها مكسور، الواو قبلها مضموم. اتكلمت عن اقسام المد وقلت انه بينقسم لمد اصلي او طبيعي ومد فرعي، وان المد الاصلي او الطبيعي ده بيتمد حركتين اثنين بس وليس له سبب، انما المد الفرعي ده بيتمد اكتر من حركتين وله سبب. وقلت ان اسباب المد يا اما همزي يا اما سكون، يا اما همزي يا اما سكون. الهمز او السكون بلاقيهم بعد حرف المد، انما الهمز ممكن الاقيه قبل او بعد حرف المد. ماشي، السكون ما بيجيش الا بعد حرف المد، انما الهمز ممكن يجي قبل او حرف او بعد حرف المد. اتكلمت عن انواع المد الطبيعي، قلت ان المد الطبيعي ده واجب عليا ان انا امده حركتين، وقلت ان المد الطبيعي ده ليه صوره بيكون ثابت فيها وصلا ووقفا، ليه صوره بيكون ثابت فيها في الوقف دون الوصل، وحطيت تحت صوره انه ثابت في الوقف دون الوصل ثلاث صور. اول صوره مد العوض، ثاني صورة مد الألفات السبع مرسوم عليها صفر مستطيل، ثالث صورة المد اللي بيسقط بسبب ارتقاء الساكنين، بيكون ثابت فقط يسقط بسبب ارتقاء الساكنين. في حد مش فاهم الكلام اللي أنا قلته؟ طيب يا أم البنين ما تقلقيش حبيبتي، أنا هقولك اللي انت عايزاه، بس لما أنهي الحلقة مع الأخوات هقولك وهقول لهم إن شاء الله، هقولك كل حاجة. بس عايزة يعني أطبق كده ولا بوختين ثلاثة كده قبل ما أقوم، وربنا ييسر كده. يعني إحنا عملنا يعني الأخت على ما شاء الله على الأكاديمية عملت لنا قناة هنطبق فيها إن شاء الله، يعني معانا معادين للتطبيق يوم الاثنين. استنوا أنا مش فاكرة قلت لها المواعيد إيه، خليكم معايا كده ثانية واحدة. وهكذا، بس شوية كده على ما يشتد عضهم بس في أمر التجويد. يعني نحدد موعد تاني حتى لو مع ابرار ونشوف لو القناه فاضيه ماشي مش فاضيه هو انا عامله برضو قناه خاصه كده ولو كده ممكن نبقى يعني نظبط امورنا. عموما الاخوات اللي بيحضروا معانا يوم الخميس وعايزين يحضروا معانا يوم الجمعه مفيش اي مشكله خالص خالص وبفضل الله ام البنين وصلتهم على شات ابرار مفيش مشكله. المشكله كلها في الشات بتاع الاكاديمية. العدد هناك كبير جدا وضغط جامد جدا جدا جدا مع المشرفات لدرجة ان احنا مش عارفين لسه نحصر الاخوات ونشوف مين يعني لسه المشرفة ان شاء الله هتحصر الاخوات اللي بينتظموا والاخوات المنقطعات والشات يتضبط ويتم حذف الاخوات المنقطعات ونضبط الامور مع بعضين ويبقى الامر كما هو عليه. يوم الخميس هنبقى للتجويد بتاع الأكاديمية بنشرح فيه من الأول. أي أخت بتحضر معانا على الزيرو تسمع ده اللي هي عايزة مفيش أي مشكلة خالص. بالنسبة للأبرار برضو أي أخت عايزة تسمع بتسمع بس بنطبق مع الأخوات اللي هم إيه منتظمات معانا وبيمتحنوا وبقالنا مدة معاهم علشان ما نضيعش الوقت. انا كده طبعا تعبتكم وارهقتكم الساعة 12 يعني اديكم 5-6 دقايق كده راحة او يعني نقول ربع ساعة على الاخوات اللي هيقوم يصلوا يقوم يصلم ونرجع تاني على 12 وتلت كده الحاضرات هقعد اطبق ان شاء الله لحد الساعة 1. ما تقلقيش يا ايمان والله وزعت الدرجات اهو وابدا اصحح معلش عشان انا عندي شوية ظروف كده حتى انا يوم الخميس والجمعة الاسبوع الجاي مش هبقى موجودة في البيت وبالتالي مش هيبقى متوفر عندي نت. فبما ان مشروع اللي يعني ان احنا المعادين بتوع اللي احنا كنا هنحطهم للاكاديمية اتوقف الاسبوع ده فانا ممكن اتقابل معاكم الاسبوع الجاي ده في احدى الموعدين اللي انا قلت عليهم يا اما اتقابل يوم الثلاث الساعة الثلاث بعد الفجر والاثنين بالليل يعني انا ممكن اعمل كده بدل ما الحصة تضيع مننا. انا تدبر الامر ان شاء الله. الباب السابع ايه انا مش فاهمة الباب السابع ده اللي هو ايه واقف على اواخر الكلم تقصدي يعني واقف على اواخر الكلم وهاء الكناية والتقاء الساكنين وهمزة الوصل والقطع والحاجات دي تقصدي كده تقصدي كده. طيب يا ميسر الحال يا رب ربنا ييسر لنا ويجعلنا نصيب لها يا رب لان احنا مش ماشيين بترتيب الكتاب احنا ماشيين على حسب يعني ايه المتيسر معاكم واللي انتوا تقدروا تطبقوه. انا مش ماشيه بفهرس الكتاب لاني انا طبعا لسه ما شرحتش لا مخارج ولا صفات ها لسه ما شرحتش علاقه الحروف ببعضيها. انا شرحت بس السواكن اللي هو نون ساكنه ميم ساكنه لام ساكنه وبعد كده شرحت المدود فربنا المستعان ربنا ييسر. تسلميني معلمة الغالية صباح ربنا يبارك في عمرك يا رب ان شاء الله ربنا يجمعنا على خير. اختي ام سلمى قولي لي اسمك وصورتك على الفيس من فضلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي المعلمة راحت حضرتك يا اختي مشرفة امال اسمك نسمة مش صح كده على الفيس وبس عدي له حاجة تانية حضرتك مشرفة قولي لي. السلام عليكم حبيبي. عليكم ام البنين حبيبتي هي المعلمه هي مترخبة تفوت مشان تعمل تطبيق الجمعه لانه انا بي عندي صوت الله المستعان. قالت 12 وثلث العفاف قالت 12 وثلث هتدخل عشان التطبيق قالت في استراحه بالصلاه روحوا عشان تصلوا صلاه الظهر باذن الله وترجعوا للتطبيق. اختي ام سلمى بسرعه من فضلك قولي لي اسمك على الفيس ايه وعربي ولا انجليزي وصورتك ايه. مشيتها معايا لو سمحتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما في اخواتي هي دي صورة الصورة اللي انا شرطها على الشات هي دي الصورة بتاعت الاكاديمية. انا حبيبتي هي دي صورة الاكاديمية. جزاك الله خير. هي الصورة اجيبها منين انا مش لاقيها اجيبها على ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير حبايبي انا دكتورة على قناة اكاديمية التدبر للعلوم. انا عندي القناة دي من زمان ومفيش اي دروس عليها وفي دروس هتيجي عليها. لا يا حبيبتي بناخد عليها دروس بس ليها مواعيد. في جدول بينزل على الفيس ولا حاجه لان انا ما اعرفش جدولها خالص ما سمعتش ولا درس عليها قبل كده. ربنا يجازيكي خير. لا ما لهاش جدول. عليكم السلام يا حضرتك. هي ما لهاش جدول بس البنات عارفه مواعيدها فبتدخل عليها على طول يعني هي ليها حلقات. طب ما نفتت لو عايز اعرف المواعيد اعرفها منين؟ يا حبيبتي المواعيد بتبقى لكل حلقه مواعيدها يعني هي مش مختصه بحلقه واحده ده هي فيها بتدخل عليها حلقات كتير فكل معلمه عارفه الحلقه بتاعتها والطلبات عارفه الحلقات يعني مش معلمه واحده. هين سمعتيني انا قلت لك شكل الصوره على الاساس والاسم سمعتيني ولا لا؟ معلش اختي انا ما سمعتش الصوت كان واضح. حضرتك انت كنت عايزه ايه؟ هنبدأ هنفتح المصحف. ضايق التكوير. طيب انا هبص عليها برضو كده، يعني انا عايزه حاجه تكون فيها المفروض اللي احنا اتكلمنا عليها النهارده. طب يلا يا بنات هنفتح صوره، معلش يا ياسمين، هنفتح صوره الضحى الوادي رقم 596. يلا انا هقرا الصوره وانتوا معايا يا حبيباتي. كل مد هيئتك هتحط تحته نقطه بس بالقلم الرصاص، عشان بعد ما اخلص القراءه هبدا انده اسم اسم يستخرج معايا احكام المدود ويقرا الايه سليمه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل اذا سجى، والليل اذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. طبعا أنا مش عارفة الأسامي اللي مكتوبة على الشات، معلش يا فيفي بقى لو أنتي موجودة تولي مهمة إنك أنتي تضغطي على المايك وتنداي الأخطبوط. يعني إيه سطر واحد بس، يعني طريقة القراءة إن أنا هقرأ سطر وبعد هي ما هتقرأ هتسيب المايك أنا أصوب لها القراءة، وبعد كده انا هقول لها طلعي من كل ايه حكم المدود اللي احنا اخذناها. السلام عليكم معلمتي، هو انا اقول طب يلا يا سوسو انت اول اسم اقراي اول سطر حبيبتي. يلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل اذا سا، ما ود دعك ربك وما قلى. طيب جميل، خليكي معايا يا سوسو، ده اللي كانت ام سجود بتتكلم عليه وبتقول ان هي بتحس ان المد اللي احنا بنقف عليه بيزيد شويه. طيب خليكي معايا وانت اللي هتكتشفي الخطا اللي انت جيتي بيه في المد والضحى. قولي لي كده في فين حرف المد؟ الحاء، الحاء اللي وراها ياء عليها الف صغيره، فده طب استني انا بسالك بقول لك فين حرف المد؟ هي الحاء حرف ياء. طيب فين الياء؟ انا عايزه اشوف لحد تقريبا ايه هحييلك دلوقتي. فين الياء؟ يعني الالف الصغيره، الالف الخنجريه، مد بالالف. معلمتي السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم معلمتي. السلام عليكم يا اخوات، هو في صوت؟ لا مفيش صوت للمعلمة. معلمتي اعتذر عشان اولادي عندي. استني يا ياسمين النت جه. الله المستعان، معلش يا بنات والله النت فصل. النت طبيعي، المد هنا مد بالالف اللي هي الالف. ايوه الالف اللي جايه الياء شايلاها. الالف الصغيره اللي انت شايفاها فوق الياء، عرفتي ازاي ان هو جاي على قبلها فتحة والياء دي جاية كل. ايوه تمام. انا عرفت علشان ما فيش قبله سكون ولا بعد سكون ولا قبله همزة. عشان ما جاش بعد لا همزة ولا سكون ولا جه قبليه همزة. عشان ما جاش لا بعده لا همزة ولا سكون ولا جه قبليه همزة. تمام احسنتي احسن الله اليكي. طيب المد ده هنمده كام حركة؟ هنمده حركتين. ايوه بارك الله فيك. هنمده حركتين. ها انت ما تجيش منه شوية. طب هنمده حركتين الوقف والوصل. هو هيمد حركتين وقف ووصل. ايوه تمام احسنتي احسن الله اليك حبيبتي. هنمده حركتين وصلا ووقفا. هنمده حركتين وصلا ووقفا. يبقى بقول وضحى. ولو وصلت بقول وضحى والليل اذا سجى. طيب يا ام عمر احسنتي احسن الله اليك حبيبتي. الاخرى يعني هندخل هتقرا بنفس الثلاث ايات بس هتطلعي احكام موجوده في الايه رقم 2. اول حاجه الضحى فيها المد حركتين من الالف وفي اذا سجى سجى برضو فيها مد حركتين بالالف وما قلى برضو مد حركتين مد بالالف بس مفيش حاجه تاني. في ضحى يا مؤاد الله يبارك في حبيبتي. اولا احنا عندنا ايمان في القراءه. ليه احنا لسه لحد الان بنعمل ايمان في القراءه يا مؤاد حبيبتي؟ بروشي والضحى والضحى بروشي كده بقول والضحى والضحى ولسه والضحى والضحى ها والليل اذا سجى. لا اقول سجى سجى. ما ودعك ربك وما قلى قلى وليست قلى. تمام. والضحى ام عمر طلعت الاحكام اللي فيه. والليل اذا سجى قولي لي قبلك في الايه دي يا حبيبتي كام حرف من حروف المد؟ في مد بالالف في اذا علشان مسبوقه بالذال مفتوحه والسجى برضو مد بالالف علشان برضو مسبوقه بالجيم مفتوحه مد بالالف. هي جميل. اقرأي تاني بقى صح. والليل اذا سجى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما تقوليش قلى. بص كده في المرايه تلاقي نفسك فاتحه فتحة افقي. ما تقوليش قلى. لا قلى. لا وليست لا. لا قلى. لا اسمعي. وما قلى قلى قلى. ومؤاخر قولي انا انا انا انا انا. لا بعدها بيجي بعدها همزة ولا سكون صح كده؟ الشاجة هتمد وصفا ووقفا علشان مفيش جه بعدها تنوين صح كده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو في صوت يا أخوات؟ لا يوجد صوت أختي. لا يوجد صوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مشاركة جديدة في هذه الغرفة وأريد وقت الدرس لو سمحت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك تقدري تدخلي من على الفيس وتكتبي جروب أبرار الجنة على الزيرو، هتلاقي يوميا بينزلوا الجدول بتاع المحاضرات. لو سمحتوا في درس دلوقتي يا اخوات. تعرفي اول مرة ولا ايه؟ عارفين بيضم الشواذ او بيضم اصول القواعد، ويلفت الانتباه للايه، للحاجه الشاذه اللي اكتر من ايه، اللي بتخالف القاعده. اختلف النحاة او اتفق النحاة على ان في منهجين للنحو، منهج بصري ومنهج كوفي. المنهج الكوفي هو المنهج الاجرومي، هو المنهج السهل. الناس بتخض من حكايه الاجروميه وبيقولوا يا الاسم كبير ويخض ويخوف، انما هي عباره عن قواعد بسيطة ومدخل لعلوم النحو. الأجرومية ده يعتبر مدخل لعلم النحو. اللي لسه هيتعلم نحو هو اللي هيدرس الايه؟ الأجرومية. الأجرومية ده منهج اسمه منهج كوفي. المنهجين النحو اللي بدأوا في الايه؟ في العراق. في العراق كانت أرض الحضارة سبحانه عز وجل لما فك أسرهم. تمام؟ يبقى المنهج الكوفي هو المنهج الأجرومي، ومنهج بسيط خالص وسهل ويسير. بتأثر عبد الله بن أجروم في قرية في بنت الكوفة، ويقابله الناحية الثانية مات ابن مالك في المنهج البصري المتشدد اللي هتلاقيه مشاكل كتيرة اللي بيدرس مننا علم القراءات. اه يا حبيبتي اول حلقة. اللي بيدرس علم القراءات هيفن المنهج البصري اللي هو بيتألف في ابن مالك ومن والاه، ليهم مشاكل كتيرة مع علوم القراءات. واحدة واحدة. تمام؟ يبقى المنهج البصري هو المنهج المعقد او اللي ليه قواعد صعبة، والمنهج الكوفي هو المنهج السهل في علم النحو. طب يعني ايه علم النحو؟ علم النحو هو علم يعنى بأواخر الكلم. يعني ايه يعني بأواخر الكلم؟ يعني بتشوف لك آخر الكلمة مبنية ولا معربة، مبنية على الفتح ولا على الضم ولا على الكسر، أو معربة بالضم أو فتحة كسر مجزومة. تمام؟ كده علم النحو بيعنى بأواخر الكلم. ايه موضوع علم النحو؟ موضوع علم النحو الكلمة. موضوع علم النحو هي الكلمة، وبعدين بتخش في وسط كلام فبتبقى تعنى بيها الايه؟ الجملة. تمام. ايه هي الكلمة عند النحويين؟ الكلمة ما تألف من ثلاثة حروف فيما اكثر. الكلمة عند ابن اجروم او عند النحاة في كل الفريقين هي ما تكونت من ثلاثة حروف فيما اكثر، ويكون لها معنى مفهوم. إيه طب ايه جمع كلمة الكلمة؟ الكلام اللي هو ما تألف من اكثر من ثلاث كلمات. ان شبه الجملة غير كلام. هتيجي تقولي المبتدا والخبر يا ابلة منى ما هو كلمتين ومفهوم. اذا ما اكثر من كلمتين فيما فوق ولها معنى مفهوم. يعني ما جابش كلمه ايه؟ كلمه جنب كلمه جنب كلمه. ما يوصلش يعني محمد اكل الخيار فتح الباب قرا الدرس، دي ما تقوليش بقى ان ده كلام لان انا ما فهمتش منها حاجه. تمام؟ انما لما يكون الكلام مظبوط يبقى يقبل ما هو ما دل على ذات ولا يتخلله زمن. يبقى الاسم ما دل على ذات ولا يتخلله زمن. يعني ايه؟ يعني اقول لك طب الكلام الكلمة الحرف هو ما دل ما ليس له معنى في ذاته ومعناه يظهر فين؟ في غيره. يعني الحرف ما نقول فيه مش مفهوم، اما نقول ايه العلم في الكتاب يبقى احنا فهمنا ان فيه جوه الكتاب. طب لما اقولك فوق مش معروف، اما اقولك العصفورة فوق الشجرة يبقى كده كلام مفهوم. يبقى احنا عرفنا اقسام الكلمة ما تألف من ثلاث، الاسم والفعل والحرف. طب ايه هي علامات الاسم؟ لحد كده مفهوم ولا في سؤال هنا او عزيله؟ فهم يا نادر؟ عزيله حضرتك معلمتي، ممكن حضرتك تعيدي علامة الفعل؟ السلام عليكم معلمتي، هو الدرس دوت اول حلقة؟ لو كده ممكن حد يضيفني للشات معاكم؟ انا اسمي امة الله ومكتوب عندي الصفحة بتاعتي الفردوس الاعلى. ايوه هي اول حلقة. انا عايز اعرف المشرفين معلمتي الصوت راح. ماشي حبيبتي. بالنسبة لحبيبتي العلامات الفعل، علامات الفعل ان هو بيكون بيبدأ الفعل المضارع بحروف انايته او بيقبل قاف او بيقبل سين او بيقبل دخول تاء التأنيث وبيقبل تاء الفاعل وبيقبل ناء الفاعلين. بس ان الفعل هنحطه في باب كبير وندرسه، والاسم برضه هيتحط في باب كبير وندرسه. فقط انا عرفت الاسم دلوقتي والفعل وعرفنا حركاته هيقبل ايه. تمام. الفعل من علاماته ان يقبل قد وسين والتسويف اللي هي سوف، بيبقى حروف التسويف اللي هي قد وسين وسوف، وبيبدا بحروف انايته وبيبقى حروف النص وبيقبل دخول حروف الجزم وبيقبل دخول حروف الشرط عليه. المفروض لو كان في معايا مشرفه كتبت الحاجات دي على البورد. الله المستعان. يبقى كده علامات الفعل، هكرر لك تاني علامات الفعل. علامات الفعل ان هو بيبقى قد وسين وسوف، بيبدا بعلامات انيتو، بيقبل حروف النصب، بيقبل حروف الجزم، بيقبل حروف الشرطية، وبيقبل ناء الفاعلين، وبيقبل دخول ناء المفعولين، وتاء الفاعل وتاء التأنيث. معلمتي بارك الله وفيكي. بارك يا حبيبتي. يلا نبدأ نفتح سورة المجادلة. أول آية فقط لا غير، هنعربها مع بعض النهاردة ونسمعها مع بعض، نشوف أنا هعرب إيه أو حد من معايا يكون عايز يعرب يقول لي، وإحنا إيه نتناقش في الحوار. ودوت ليه انا قلت نعرف؟ لان انا عايزه الاعراب يمر على ودانك بحيث ان تعرفي ان قواعد النحو اللي اسمها الاجروميه دي مش هتخوفك ومش هتعضك، فما تهربيش مني تاني حصه. تمام. لان لما نلاقي نفسنا بنعرف الاعراب وبنعرف حركته ايه هتلاقي الامر بسيط. واحنا كحفظه كتاب الله او ان احنا بنحفظ لسه كتاب الله هنلاقي ان علم النحو ده من اهم العلوم ومن اشرف العلوم. يكفينا شرفا ان لغه القران، يكفينا شرفا ان لغه اهل الجنه، يكفينا شرفا ان الله سبحانه وتعالى خص اللغه العربيه انها تكون لغه القران ولغه اهل الجنه. تمام. هنبدا نقول بسم الله في سوره المجادله. قد يا ريت نكتب ورانا اللي حاضرين ويكون ده عندك في دفترك انت تحتفظي فيه، لانك انت مش هتلاقي في اي مكان تاني حكاية الاعراب اللي انا بعربه ليكم يا جماعة. تمام. جزاه الله خير اللي حاططها لي على البورد. تمام. الاعراب اللي انا هعربه مش هتلاقيه على موقع، لان المواقع اللي بتعرب اجمالي مش تفصيلي. انا هعرب معاكي اعراب تفصيلي كلمة بكلمة وهنعرف اعرابها في التفصيل. قد يعرب حرف تحقيق. قد حرف تحقيق يعني يفيد ايه؟ التحقيق. يعني قد سمع الله. سمع فعل ماض مبني على الفتح. سمع فعل ماضي مبني على الفتح لانه لم يتصل بشيء، لان اصل الفعل الماضي مبني على الفتح. الله فاعل مرفوع وعلامة رفعه ايه؟ الضمة. قول مفعول به وعلامة نصبه الفتحة. يعني ما تجيش واحدة تقول لي قبل مفعول به منصوب بالفتحة. لا يا حبيبتي مش منصوب بالفتحة. الفتحة علامة على النصب. أداة النصب مش سبب النصب. سبب النصب المفعولية. تمام؟ يبقى قول مبتدأ مرفوع مفعول به مرفوع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. التي التي اسم موصول مبني لا محل له من الإعراب. تمام؟ تجادل تجادل اخر الفعل تجادل والكاف دي لصقه فيها بضمير مبني ملصوق فيها تجادل اخر فعل تجادل فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه والفاعل فين هي الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي معلش معلمتي بس تجادل كه ايوه ايه المشكله في تجادل كه انا بقول تجادل اخر الفعل تجادل واللام اخر الفعل والكاف لاصقه الكاف ضمير متصل بالفعل انما هي مكتوبه تجادلك انما انا بعرب تجادل الاول ونعرب الكاف بعدها يا حبيبتي ايه قضيتك دلوقتي مش عندي قضية معلمة استفيد منكم ماشي حبيبتي يبقى انتي بنقول تجادل تجادل اخر الفعل والكاف انا بقولك ليه تجادل وسبت الكاف عشان تتعلمي ان انت لما تكون قدامك كلمة فيها لواثق يعني ايه لواثق يعني الكاف احنا بنقول تجادل ك تجادل ك يعني كأنك تجادل ك مين بقى في النص الفاعل يبقى الفاعل ضمير مستتر جوازا لا مش يعود على هي الفعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي والكاف ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به هي بتجادل مين بتجادلك الكاف دي عايدة على مين على الله وصلت يا حبيبتي اعراب تجادلك ولا لا ايه وصلت ولا في سؤال نوعا ما وصلت يا ريت تعيديها الكيف فقط الله يرضى عنك يا رب حضر يا حبيبتي يرضى عنك شوفي تجاد انا عايزاكي تتعلمي ان انت لما تيجي تلاقي كلمه فيها لواثق كتير يعني ايه لواثق يعني ملزوق فيها ضماير نقف نشوف اخر حرف في الكلمه اعرابه ايه تجادل تجادل صح ولا لا تجادل مين اللي هي تجادل يبقى تجادل دي هنقبل تقبل حروف القد قد تجادل كلام مظبوط يبقى فعل الفعل هنا مع اعرابه فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه طيب فين الفاعل يا ابلة منى الفاعل مين اللي بتجادل حول بنت ثعلبه هي يبقى الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي طب هي بتجادل مين يا ستي بتجادل الله يبقى الكاف دي الضمير مبني على السكون في محل نصب المفعول به ضمير مبني على السكون في محل نصب المفعول به يبقى تجادلك كلمة مكونة من جملة كاملة الأركان فعل مضارع فاعل مضمر مفعول به موجود يبقى كلمة تجادل مفعول متكونة من ثلاث أشياء إعرابية وصلت زين وصلت نفسي أنت مش موجودة ولا إيه هنقول في حرف جر مبني على السكون ليس له محل من الإعراب زوجها هي هنا كلمة فيها لواثق ولا ما فيهاش لواثق فيها لواثق هي اللاثقة مين يفنطني كلمة زوجها تفنطيها ازاي معلمتي احاول ان شاء الله في كلمة زوجي ثم الهاء احسنتي يا حبيبتي احسنتي يا ام يقين الزوج والهاء حرف جر. زوج اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. والهاء ضمير مبني في محل جر المضاف إليه. وصلت يا حبيبتي على زي. معلش معلمتي الله يرضى عنك أعيدي لي الهاء ضمير مبني. ضمير مبني في محل جر المضاف إليه. ضمير مبني في محل جر المضاف إليه. تمام جزاك الله خيرا يا رب. جزاك يا حبيبتي ربنا يعلمني ويعلمك يا رب. والواو حرف عطف ليس له محل من الإعراب. تشتكي هنا فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة. ليه يظلمون بالضمة المقدرة؟ ليه يا أم يقين؟ ليه في الزيل مقدرة؟ ليه الحاجة مقدرة على الياء؟ ليه التعذر؟ لأن احنا ما نقدرش نقول تشتكي يو. تخيلي كده لو قلتي تشتكي يو ونطقت الضمة مش هتقدري. يبقى فيها المضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الحرف الايه؟ العلة. تشتكي مين؟ ما نمشيش من جنب تشتكي لانه فعل لازم له الفاعل بتاعه. فين الفاعل بتاعه؟ هي اللي تشتكي صح ولا غلط؟ قولة بتتعلى باللي تشتكي الى الله سبحانه عز وجل. ماشي. يبقى الفاعل ضمير مستتر تقدير جوازا تقديره هي. احسنت يا ام يقين. الى حرف جر. الله اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. ولو سمحتي لو سمحتي لو سمحتي محدش يقول لفظ الجلالة. الافضل والاحسن والتأدب مع الله اسم الجلالة. لان اللفظ قد ينطلق على الشيء ليس مفهوم. انما الاسم اسم ذات لا يتبدل ولا يتغير. يعني انا اسمي هنا مش هتخش الصبح هتلاقوني اقول لكم انا اسمي زيخة مثلا. لان هفضل اسمي منى باستمرار لحد ما ايه قابل وجهي كريم. تمام؟ طيب. يبقى اسم الجلالة مجرور وعلامة جره الكسرة. والواو. والواو حرف معلمة. ايوه يا نادي في سؤال؟ صوتك منور الزيرو يا نودي. معلمتي ربنا يخليكي معلش حضرتك بتقولي بسرعة وانا بكتب مش ما بقدرش اكتب بسرعة مع حضرتك. وقفت لحد فين وانا ارجع اعيد لك يا حبيبتي معلش. خلاص الحمد لله اسم الجلالة خلاص كتبتها بسرعة. انا ماشية مع حضرتك بس بسرعة يعني صعب شوية. نفسي الفترة الأخيرة اني بقيت اتكلم بسرعة. معلش اعذروني هحاول ابطئ من كلامي. تمام. يبقى احنا وصلنا ان الواو حرف عطف. والله اسم الجلالة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والله يسمع. الله مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يسمع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب فين الفاعل بتاع يسمع يا أم يقين؟ لا يا أم يقين بصي عايزين نتفق على حاجة. احنا هنقول الله مبتدأ هندور على الخبر. بس لو احنا دورنا على الخبر ولقينا بعديه فعل نكمل الفعل ونقول الجملة الفعلية في محل رفع الخبر. كده يبقى انت احسنتي احسنتي احسنتي. ما نقولش فعل من غير ما ندور على ايه؟ على الفاعل. ما نقولش مبتدأ ومن غير ما نجيب الخبر بتاعه. طب يسمع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم. طب مين اللي بيسمع؟ والله يسمع. يبقى هو يبقى الفاعل بتاع يسمعه هو عائد على الاسم الجلالة. يبقى يسمع فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. والله وهو الفعل ضمير مستتر تقديره هو. ماشي. والجملة من الفعل والفاعل يسمع هو في محل رفع الخبر. يبقى الجملة يسمع هو جملة فعلية في محل رفع الخبر. جملة فعلية في محل رفع الخبر. كتبت يا أختي على الزي. تحاوركما. شوفي الكلمة دي تحاور أخرها والكاف والميم والألف. تحاور فعل مضارع مرفوع معلش تحاور مفعول به معذرة تحاور هو ربنا يسمع ايه التحاور تحاور مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة على الراء تحاور مشيت يبقى تحاور فعل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة والكاف ضمير مبني في محل جر بالإضافة والكاف ضمير مبني في محل جر بالإضافة والميم علامة الجمع ليس لها محل من الإعراب والألف للإطلاق ليس لها محل من الإعراب هرجع أقول تحاور مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة والكاف ضمير مبني في محل جر بالإضافة والميم علامة الجمع ليس لها محل من الإعراب والألف للإطلاق ليس لها محل من الإعراب انتهينا لحد هنا ولا في أي إشكالية أرجع عيد إن حرف توكيد ونصب الله اسم إن منصوب إن حرف توكيد ونصب الله اسم إن منصوب وسميع خبر إن مرفوع وبصير خبر تاني لإن مرفوع وعلامة رفعه الضمة إن حرف توكيد ونصب الله اسم إن منصوب سميع خبر إن مرفوع بالضمة بصير خبر تاني لإن مرفوع بالضمة وكده انتهت الآية واللي عنده سؤال يتفضل يسألني أنا معلمتي راح أسأل يعني بعيدا عن هذا ولكن حبيت أسأل هل حصتك كل جمعة فقط لأن ما شاء الله أول مرة أكتشف هذه الحصة أيوة هنا على أبرار يوم الجمعة فقط أو تقريبا في يوم تاني مش عارفة اسألي حد من المصرفين علمتي حضرتك ممكن تدفينا على الشات مع حضرتك عشان نكون على اتصال يا ريت معلمتي حد يدفن على الشات أنا والأخوات اللي مع حضرتك عزيله دلوقتي نعم يا ريت أنا أيضا تضيفوني رزينه عايزين يخشوا على الشات اعملي لنا شات خاص بيا وبيهم بس انا مش عارفه جزاك الله خير يا ام عمر جزاك الله خير يا اميره هم بنات على الزيلو عايزين يتضافوا على الشات ممكن تعملي شات خاص بالدرس وتدخل البنات فيها اقول لك اسمعهم ولا انت تعرفي تجيبيهم من على الزيلو النحوية بإذن الله نتعلم مع بعض والنحو سهل جدا بإذن الله الواحد بس ياخد نية ويخلص لربنا نيته وتخذيب نية تعليم القرآن، وبإذن الله ربنا هيصل لك الأمر ويكون القرآن سبب بتنسيل علم النحو بإذن الله. والحكاية بسيطة جدا والله، ما عرفش الناس بتخاف من النحو لما إنه هو شيء جميل جدا سبحان الله، بيبصرك وبيحفظك وبيعلمك يعني الإعجاز اللغوي في القرآن اللي بتحفظيه. والله معلمة مش خاف، بس أحيانا يكون المشكل في اللي بيعطي الدرس. ما شاء الله أنت الآن فهمت عندك كتير، ربما من الأستاذ أو الأستاذة يكون الإشكال. يعني مثلا أنا لم أدرس العربي في المدرسة لأني لم أدرس ببلدي عربي، ولكن كلما حاولت أدخل جمعية لا أفهم. سبحان الله مجرد سماعك فهمت الكثير، جزاك الله خيرا. هذا سئلت، هذا فضل من عند الله رزقني به إياه، سبحان الله الحمد لله رزقني هذا. اللهم اجعل في ميزان حسنات أبي وأمي يوم ينفع مال ولا بنون. والله إني لأتعلم القرآن وأعلم الناس القرآن وأتعلم النحو وأعلم النحو الناس النحو بنية أحمد حسنات أبي وأمي، لعل ربي يرحمهما من أجلي. غفر الله لهما ولأمهاتنا ولأمهاتكم. اللهم آمين. أسأل الله أن يتقبل منهم ويكتب لهم الأجر فيما تعلمه يا رب، ويجعل هذا في ميزان حسناتهم وميزان حسناتك يا رب. يا رب العالمين. ما فيش الأبرومية ملهاش كتب معينة عشان الحاجات تبقى مكتوبة في كتاب نرجع لها كده. الله عليك يا أمي سلوى. أيوة كده، الكتاب اللي أنا بشتغل منه كتاب اسمه النحو الكافي أو الشرح الأجرومية. شرح الأجرومية ده أنت بتجيبيه لتفريغ ابن عثيمين، أو أنا بقول لك بدلك على كتاب كنز كنز كنز اسمه الكافي في الأجرومية. أمي سلوى هبعت لك صورة الجلدة بتاعت الكتاب ليكي، ولو أنت مكانك قريب أنا هبعت لك نسخة هدية من بنتك منى. ربنا يخليكي. أنا حاليا في قطر عند ابني، لكن انا اصلا قاعده في القاهره. يعني ربنا يبارك معلمتي. هل ممكن ننزل الكتاب كمان على النت؟ يعني انا كمان برا مصر وما اقدرش اشتريه من الخارج. ايوه موجود على النت يا حبيبتي، تقدري تنزليه، متوفر جدا. اسمه اكتبه ورايا، اسمه النحو الكافي، اسمه الكافي في شرح الاجروميه، الكافي في شرح الاجروميه، تأليف الدكتور أيمن أمين عبد الغني، تعليق الأستاذ الدكتور تمام حسان. اسمه الكافي في شرح الأجرومية، والمؤلف الدكتور أيمن أمين عبد الغني، تعليق الدكتور تمام حسان. أقول لك اسمه تاني، اسمه الكافي في شرح الأجرومية، المؤلف الدكتور أيمن أمين عبد الغني، تعليق الأستاذ تمام حسان. ماشي. دار الصح، دار التوفيقية هتلاقيه موجود على النت، فيه ناس كتيرة جدا حملوه، بس حلوه منه على النت وواضح ما شاء الله. ربنا يبارك فيكي معلمتي، ربنا يخليك يا رب ويجعله في ميزان حسنات. تقبل منك يا حبيبتي. يلا سبحان الله وبحمدك، أشهد لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله. ازيك يا مروه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا سلوى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أختي. أيوة يا أختي، أنا اللي معاكي أهو. هقولي القسم ولا هعمل إيه؟ لا خلاص، بس بصي عشان نبقى مع على النور، زي ما انا متزعليش مني، بس زي ما تعمل معايا انا بعمل معايا. الرقم دوت ما تدوش لحد الا اذا كنت متاكده منه، يعني اخت كويسه صالحه، وفي نفس الوقت ما تسمعيش صوت الاخوات لحد خالص نهائي من الرجال. عايز تسمعي تحط السماعات في ودنك إذا كان في حد، و يا بابا عسكر. إيش يا أختي، أنا ما بديش الكود لحد لأني ما بضمنش إلا نفسي، وأنا أصلا قاعد أنا ووالدتي بس في البيت، ومع ذلك أنا عشان دور أول لما بدخل عزيله بحط السماعات طبعا، عشان برضو لو حد بيعدي من تحت الشباك ما يسمعش الأخوات. ثم تعيش ربنا يبارك لك يا رب ومجد علينا ولا حاجة. خمسة ربنا يبارك لك يا رب جزاك الله خير. ان شاء الله انت هتستمتعي في الغرفة في حاجات كتيرة في الوقت كتير هتستمتعي بيها. وبصي الجدول بتاعهم بينزل على صفحة الصفحة بتاعتهم وفي شات لو انت عايزة الشات برضو في البيت في لو عايزة تضافي تطلبي اضافة من الصبح بقى سيبيها مفتوحة وانت هتلاقي حاجات كتير جدا شغالة يعني. يا اختي جزاك الله خير. يا سلمى انا بعتلك اضافة دلوقتي اقبليها ماشي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا برضو جديدة على القناة ودشتها وعارفة كل حضرتك اختي قلتي الاخت سلوى والحمد لله يعني نتق الله وبننفذ. بس كان في قناة كمان دشتها احنا مع المعلمة دعاء عبد المعين من اكاديمية وهي قالت لنا على قناة ابرور بس انا كان عندي ابرور للتسميع. في قناة تانية وانا ببحث لقيتها الاخت اسمها ام عبد الرحمن ابرور جالة مع ام عبد الرحمن مكتوب عليها مخارج كده بس انا ما عنديش الكود بتاعها والله نفسي ادخل شتى نفسي ادخل قناة المخارج دي لو حضرتك تعرف يا ريت بقى تقولي لي. اللي انا اعرفه القنوات بتاعتهم او الغرفة بتاعتهم غرفة ابرار الجنة كلها بتتفتح من الرقم واحد اللي هو من واحد لحد ستة تقريبا ده اللي انا عارفاه يعني. جربي كده وشوفي يمكن تدخلي وتلاقيها ما عرفتيش ادخلي على زحنات واطلبي منها الكود. هي ما تتفتحش من واحد لستة برضو جرب بس انت قلتي لي ادخل اكل اسأل مين على الكود بس ماتش كويس معلش. اللي دخلتني على الغرفة هي أستاذة حنان فهي دي اعتقد هي من المشرفين من القائمين على القناة يعني. فانت دوري على المشرفين واطلبي اذن منهم وكلمي حد فيهم وهم يقولوا لك اذا كانت قناتي تابعهم ولا لا بس ما اظنش انها تابعهم كده على ما اعتقد يعني لان هي قالتني ان الارقام دي بتتفتح لكل الخاصة بيهم هم غرفة ابرار الجنة الخاصة بيهم كده هم فممكن تكون الغرفة اللي انت عايزاها دي مش تابعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة للتدخل في الكلام بس هي غرفة المعلمة ام عبد الرحمن بتاعة المخارج غرفة خاصة بالمعلمة ما بتدخلش فيها الا الطالبات المشتركات معاها في دورة المخارج ولازم كمان يكونوا سبحان الله مجازين من المعلمة يعني مسجلين معاها فمش اي حد بيدخلها. دي معلوماتي عن الامر ده. ربنا يبارك فيكم ويتقبل منكم جميعا يا رب. على فكرة ان مش تدخل يعني انا مبسوطة كتير ان في حد بيعبرنا. انا مش عايز اقول لك انا ايام ما كنت يعني انا سبحان الله انا برد عليهم. انا ايام ما كنت يعني بلاقي 65 و75 واحد موجود على القناة ورغم عن ذلك بقعد اناهد ومفيش حد بيعبرني. يعني ده شيء كويس يا جماعة ان احنا يعني نرد على بعض لمعلومة حد عارفها مش تدخل ولا حاجة. محدش فينا احنا مش على الخاص يا جماعة احنا في الغرفة دي مش هالخاص. يعني حضرتك قلت معلومة مهمة دلوقتي هتوصل لها اكيد وهتعرف بس انا عايز اعرف حاجة اللي معايا اللي كلمتني انا ام السجود ممكن تكوني سمعتيني في الغرفة قبل كده سبحان الله ام السجود صوت حضرتك متشابه مع صوت واحدة عرفتي اعرفها حبيبتي قوي يعني فعشان كده بقول لك نبيل ماما بارك ربنا يبارك فيك يا رب يكون بركة الله ربنا يكرمك ويعرف رمضان حسناتكم سبحان الله بتتعبوا كتير في الاشراف ربنا يجركم خير يا رب اللهم امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت انا بس حتى اعرف لكم معلومة للي عارف يا ريت ترد عليا انا في غرف ببقى عايزة ادخلها مش عارفة ادخلها الرقم بتاعها ادخلها ازاي يعني مثلا عندي جزء عامة خلافة الإسلامية حاجات الغرف دي حلوة بس عندي هل الرقم السري بتاعهم أجيبه إزاي؟ أنا عايزة أعرف بس أنا دلوقتي عملت دعوة ليهم المشرفين ورغم أنا عايزة محدش بيرد عليا. هو أنا ما بيكون في وصفة مش عارفة أدخلها بدخل أدور على الاسم ده على الفيس عادة بيكون منزلين ليهم بوست على الفيس في جروب أو ما شابه ذلك يعني فبتتوقي عن طريق الفيس مع الإشراف بتاعهم عندي غرفة بشير، غرفة الحافظات، غرفة أمر الجنة بالتسمية، والأكاديمية بتاع التدبر علوم القرآن، هم دول اللي أنا عندي. الأكاديمية دي عندي بتاعتها مفتوحة طول اليوم، ما بسمعش حاجة من فيها خالص، لأني أنا مش مشتركة فيها. أنا كده مشتركة، أنا دخلت فيها بس ما بلاقيش حاجة فيها خالص علشان هم عاملين من جوه القناة قنوات خاصة. هي الأكاديمية عبارة عن إن أنت بتدخلي تقييم وامتحان في قناة عامة اللي هي قراءة الأكاديمية وأكاديمية التدبر للعلوم، دي قناة عامة للجميع، ومنها منبثق قنوات خاصة تدبر التدبر النورانية وهكذا لطلبات الأكاديمية، بيعمل لهم تقييم وبيبدأوا إن هم يحطوا كل واحد في مستواه على حسب المستوى بتاعه، بيدخل مع معلمات وامتحانات وكده. فممكن يكون اللي عندك دي القناة العامة خالص الأساسية مفيش عليها حاجة، لكن ادخلي مقاعد أكاديمية التدبر بيعملوا مقاعد القرآن يوميا لمعلمات على مدى اليوم، هتلاقيها بنفس الكود تقريبا اللي معاكي بتاع، لأن كل الكود بتاع أكاديمية التدبر واحد. فلو كتبتي مقاعد أكاديمية التدبر هتخدي ما شاء الله، اللهم بارك، وعاملين شات للمقرأة ومعلمات طيبة يعني بيطلعوا المقرأة وكده. كل خير، شكرا. طب حضرتك تعرفي حاجة غرفة للأدعية؟ غرفة تكون للأدعية؟ لا سبحان الله مش عارفة، بس الأدعية بمعنى الأذكار يعني يقولوا فيها الأذكار، ولا معنى ولا شرح للأدعية؟ يعني زي قرآن الكريم كده بتبقى أدعية يعني. لا يا حبيبتي والله ما عنديش فكرة على الأمر ده، ربنا يبارك في عمرك. الله كل خير، شكرا. الله كل خير، شكرا. انت رديت علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ترى الأخت سبا موجودة ولا راحت فين؟ أنا كنت عايزة أقول لك حاجة بس يا ريت لو كنت موجودة رد عليا بعدين. طيب ممكن أنا قبل ما أسأله وترد بس أشكر أم سجود، ربنا يبارك فيها يا رب، وفي عمرك أم سجود ربنا يجازيك عنا كل خير إن أنت رديتي علينا يعني. آه ربنا يبارك فيك، أنا عرفتها صديقتك على الفيس وتقريبا عزيزة كمان، الله المستعان. ربنا يكرمك ويبارك في عمرك يا رب ويسألك الأمر، وأنت من خلال إنك دخلتي غرفة واحدة هتلاقي ما شاء الله رزقتي بغرف كتير، بس اصبري ويعني والحاجة اللي أنت داخلة فيها إن شاء الله ذاكريها كويس، لأن والله عن تجربة يعني ممكن الواحد يدخل طول النهار يقعد يسمع في حاجات وفي الآخر ما بيحصلش شيء، فأنت اثبتي على حاجة وامشي فيها وإن شاء الله ربنا يا رب يعلمنا، اللهم آمين. فعلا يا حبيبتي ربنا يبارك في عمرك يا رب ويجازيك عننا خير، بتتعبي معنا برضه في الاشراف الاكاديميه، ربنا يبارك لك يا رب، اللهم امين. لا انا ورا معلمه حامله المسك في كل قناه بتروحها ما شاء الله، متابعه مع حامله المسك التجويد في كل قناه، بس انا بحب التجويد، فانا عندي ضعف شويه في المخارج، فانا بخش اقل لا اي حاجه بس على كلمه مخارج اخش على طول، المهم ان انا اسمع اي حاجه برضو يعني معلومه توصل لك برضو يعني بتنمي المعلومات اللي عندك، ربنا يجازيك عنا خير يا مسجود. بصي بالنسبه للمخارج في دوره المعلمه ام حبيبه، هي لسه دي تاني حلقه للمخارج ليها، ممكن تدخلي تسمعي بس للاسف باب التسجيل اتقفل، بس هتستفيدي جدا منها يوم الاحد ويوم الاربعاء، يوم الاحد الساعه 6 ويوم الاربعاء الساعه 9:30. آه ما شاء الله اللهم بارك المعلمة أم حبيبة، معلمة ممتازة على غرفة أبرار اللي أنت عليها دلوقتي، يوم الأحد ويوم الأربعاء، الأربعاء الساعة 9:30 بتوقيت مصر والأحد الساعة 6 بتوقيت مصر. أنا أخش أسمع على القناة بس ما أضفش للشات ولا حاجة عشان باب التسجيل طبعا متقفل، مش مهم أضف للشات، المهم أسمع وأستفاد يعني، مش شرط عندي أو الشات يعني. انت تدخلي والتزمي بالحضور وان شاء الله باذن الله لما المعلمه تقول مين موجود على الزيرو ممكن تطلبي منها ان انت تنضمي وتقولي لها ان انت داخله جديد وهتلتزمي بالحضور، وجربي يمكن تقدر ان هي تضيفك، بس كده كده حتى لو سمعتي بس هتستفيدي ان شاء الله باذن الله، ربنا يستر لك الامر ويعلمك باذن الله يا رب. يا حبيبتي جزاك الله عني كل خير، ربنا يبارك لك يا رب. انا لسه اصلا كنا مع دعاء عبد المهيم من امبارح وهي رايت لنا على القناه دي، ربنا يبارك فيها ما كانش عندي ابرار، فانا لسه بيصاصه ما اعرفش ما هي عندي الشات بتاع المجموعه بتاعتها على الفيس، بس يعني كان رزق لسه ما وصلليش الحمد لله وصل. السلام عليكم يا اخوات، ممكن حد يقول لي معلش مواعيد المعلمه دعاء؟ المعلمه دعاء عبد المهيمن يوم الجمعه ان شاء الله الصبح الساعه 10، وفي الاكاديميه تدبر العلوم يوم الخميس الساعه 11 مساء، يعني هنا في ابرار الصبح الساعه 10 يوم الجمعه. شكرا، ربنا يكرمك يا رب. والاكاديميه برضو 11 مساء يوم الخميس، كانت بتقول هتعمل معادين تاني للتدريب يعني، مش عارفه بقى اعلنت عنهم ولا لسه ما دخلتش على الشات، بس هو 11 يوم الخميس كل خميس. انا حضرت لها محاضره تقريبا امبارح، بس للاسف التسجيلات كلها راحت من عندي سبحان الله من على الزيرو، مش عارفه ايه اللي حصل. هي المعلمه دعاء تقريبا الاسبوع اللي جاي دوت هي غيرت، بدل الخميس والجمعه عملته التلات، هتعمله التلات والاثنين، بس مش عارفه يا صراحه الساعه كام. جزاك الله خيرا يا اختي حبيبتي، هخش على الشات واشوف المواعيد اللي جددتها ايه. جزاك الله خير. بس وجود لو سمحتي ممكن انت عن طريق الشات ممكن تدفينا؟ حضرتك عايزه تدفي ايه؟ مجموعه المعلمه دعاء؟ حبيبتي للمعلمة دعاء. بصي انا هقول لك حاجة، هي المعلمة دعاء بدأ من بعد رمضان الدورة اللي هي على ابرار، فان انت هتدخلي على الشات اهلا وسهلا بيكي، بس لازم المعلمة تقول لك ادخلي، لان هي خلاص اكتفت بعدد معين اللي بيقرأوا عليها بيضربوا معايا، لكن فتح باب ان اي حد يسمع، فان شاء الله في الحلقة اللي جاية لو هي قالت لك انضافي انا من عينيا اضيفك، ربنا يبارك في عمرك يا رب يكرمك. شكرا حبيبتي، وانا عشان بس عايزه احضر المخارج. المعلمه دلوقتي بتشرح دور التجويد، اخذنا اخذ منه السكينه كلها وامتحنا فيها، وبدات النهارده ان شاء الله في احكام الماده، فهي لسه ما تعرضتش للمخارج، بس خليكي ان شاء الله باذن الله معاها على القناه واسمعي، وباذن الله ربنا ييسر ان شاء الله اذا يعني اذا قالت لك اضافي للشات اضيفي حاضر، بس هي النهارده فيها خلاص طلب الاضافه، وقالت لهم من الامر اللي انا بقوله لك ده ان هي مش هتضرب الا العدد اللي موجود معايا. ربنا يا رب ييسر لك الامر باذن الله. لا حبيبتي ربنا ييسر لنا جميعا الامر. طب يا ام سعود لو سمحتي، هو الدرس بتاع امبارح اللي هو بتاع المعلمه دعاء، هل ممكن حد يبعتهولي؟ لاني انا اتمسح من عندي. جزاكم الله خيرا. والله انا ما بعرف ازاي ابعت التسجيلات، لو ان شاء الله باذن الله الصبح هشوف الموالاة او اي حد من المشرفات، لو حد سجله ان شاء الله بتواصل مع حضرتك واقول لك. ممكن ربنا يكرمك بس ابعتي اضافه على الزيرو علشان نعرف نتواصل مع بعض، مفيش مشكله خالص. وبالنسبه للمخارج احضري يوم الاربعاء، يوم الاربعاء الساعه 9:30 مع المعلمه ام حبيبه، هتستفيدي ان شاء الله من المخارج هنا على غرفه ابرار ان شاء الله. حبيبتي ام سجود انا بعتلك اضافه ممكن تقبليها؟ وانا عايده انا ام سجود بعتلك اضافه، هي القناه كلها تبعت لها اضافه ليه؟ واحده واحده بتدور يا اخويا. ربنا يبارك في عمرك جميعا، انا قبلت الاضافات وان شاء الله ربنا يجعلني باذن الله سبب في ان انا يعني اقدم لكم اي حاجه واخير، وباذن الله يدخلوا على الفيس على موقع ابرار الجنه للزيرو جروب، يعني تدخلي تكتبي على الفيس جروب ابرار الجنه على الزيرو، هتلاقيهم يوميا بينزلوا لك الجدول، ولو اي استفسار بتكتبي في التعليقات، ما شاء الله المشرفات كلهم متعاونين. ربنا يبارك فيكم يا رب. هو اسم حضرتك ايه على الفيس ام سجود؟ ام سجود امة الودود. الاسم الجامد ده ام سجود امة الودود، حاجة جامدة جدا. ربنا يبارك جزاك الله خيرا ام سجود. ما جاتليش حاجة في الاضافة يعني. الطلبة الاخت اللي بعتت الاضافة جاتلك حاجة؟ ايوه حبيبتي دوري عليها هتلاقيها. المفروض تبقى شخص كده واحد هي دي، ادخلي عليها هتبصي تلاقي بيطلع عندك كل اللي انت مشتركه معاه. السلام عليكم، انا لسه جديده في انضم الغرفه وعايزه انضم لحركه التجويد، يكون وقتها مناسب ليا، مش عارفه اعمل ايه. حبيبتي ادخلي على الفيس واكتبي جروب ابرار الجنه على الزيرو، هتلاقي الجدول ويطلع لك كل المعلمات والمواعيد بتاعها وايه اللي بتدرسه. جزاك الله خير. وياك يا حبيبتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوات المعلمه بسمة، لو سمحت خليكم قريبين هنا على الشام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حاضرات ان شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته معلمتي. نعم إن شاء الله نبدأ بإذن الله، إذا أماني موجودة تتفضل. إحنا وقفنا حتى الآية 24 في سورة النساء، هنبدأ إن شاء الله الآية مكتوب عندي 24 بس تقريبا إحنا قرأنا كمان 25، هنبدأ إن شاء الله الآية 26. يريد الله ليبين لكم الآية 26 صفحة 82، لو أماني موجودة أنا متفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عبد الحميدة معلمتي، الله على سلامتك. أقرأ لغاية الآية كام؟ طيب اقرأي حتى آية 31 إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. جزاك الله خير مالتي. جزانا وإياك حبيبتي، ما شاء الله طلعتك طيبة، بس محتاجة تفخيم الرقات أزيد في يسيرة كبائر را، فتحاولي تفخمي الراءات اللي هي في كمان الأخيرة، لأن اللي هي في النص حتى يسيرة حسيت إن هي مش متفخمة تفخيم يعني له حقه يعني. طيب جزاك الله خيرا، ما عنديش تعليق ما شاء الله. بعدين عندنا سامية، تفضلي يا سامية. طيب حتى أي 34 إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأول لا تتمنوا معلمتي. أي حال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا مولى مما ترك الولدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيد الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفق حافظ حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجرهن في المضاجع واضرب واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. جزاك الله خير. مبدئيا عايزاكي تسمعي كتير, تسمعي القرآن كتير علشان تغلطي في التشكيل حبيبتي. بعد كده يعني عندك في الآية طبعا دي مش خطأ التشكيل ولكن خطأ في التجويد, ولا تتمنوا ما فضل الله. يعني انت رققتي الفاء ما شاء الله عشان مراعاة للضاد, لكن كمان في اللام بتاعت فضلاء بعدها الله اللام بتاعت لفظ الجلال, فنراعي ترقيق اللام دي كمان. فضل الله. انا قولي نراعي ترقيق الفاء فضل الله ونروح مرققين مفخمين اللام الثالثة. فهنا خلي بالك كويس قوي هنا, والتانية اللي هي برضو الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم. فنفس حكاية ترقيق اللام بتاع فضلاء مهم جدا. بعضكم تاني ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. برضو تفهم الضاد لأن الضاد من الحروف المطلقة مستعلية مطلقة, فبتكون حسمها درجة أعلى إن شاء الله. تمام كده. بعد كده بقى أخطاء التشكيل, ولكل جعلنا موالية مما ترك موالية مش مولى موالية مما ترك مين الوالدان. يبقى هنا عندك ده خطأ تاني. انت قلتي الولدان, قلتي مولى. من والذين عقدت ايمانكم فآتوهم. الهمزة هنا ايه قبل الالف, مدام الهمزة مرسومة قبل الالف تبقى لكن لو الهمزة فوق على الالف من فوق تبقى فأتوهم زي ما انت قلتي. اما هي قبل الالف يبقى بتبقى مد بدل حركتين, يبقى بمد مد بدل حركتين. يبقى كل الرسم في المصحف الهمزه تكون قبل الالف كده يبقى حتى لو على الف ولام. يعني الالف واللام حبايبي في المصحف طبعا بتكون مش هنكلم في بعضها زي ما مش هنكلم مثلا كلمه بسم الله الرحمن الرحيم فوق كلمة يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا مثلا كلمة حرف لا الألف واللام بتبقى زي لا كده تبقى لا يعني فالهمزة لما تكون بين الحرفين كده في النص تبقى مد بدل نقول لكن لما بيكون همزة قطعية بتتحط على الألف على طول تبقى على طول مش تمام. احاول ان شاء الله اجيب لكم مثال, يعني مثلا لو كلمه الامنين مثلا يعني هتلاقي الهمزه في نص اللام والالف في نص الالف مش على الالف, لكن مثلا الارض مثلا هتلاقيها على الالف على طول اللي هي الاقربون زي كلمه الاقربون هنا في الايه اللي احنا بنقرا فيها ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون. الاقربون شوف الهمزه فين على الالف على طول. اما بالنسبه للمد البدل بتكون بين الالف واللام. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه في قانتات حافظات. فهنا حبيبتي الالف تبع لما قبله في الترقيق والتفخيم, يعني هنا حافظا من خافش ما ما نخرجش من تفخيم الالف، ما نقولش حافظات ضاط، يعني نحاول نقلب بقنا كده على تفخيم الالف. لا، هنا عندنا الالف مفخم تابع لما قبله، تمام؟ يبقى هنا حرف الضاء مفخم والالف مفخم. نشوزهن، نشوزهن والذي تخافون نشوزهن، يبقى بالفتح. فاعظوهن، طبعا هنا في مد طبيعي حركتين، فاعظوهن مد طبيعي حركتين، واضربوهن عندك لازم تقفي على الضاد تديها الرخاوة بتاعتها علشان الضاد حرف رخو استطالة ورخاوة، فنقول واضربوهن علشان ما تتقلقلش منه، تمام؟ أرجو أن تكوني سجلت الأخطاء، جزاك الله خيرا، لعلك تستفدت إن شاء الله. طيب عند مين تاني؟ صافي، صافي موجودة؟ تفضلي صافي، قائي إن شاء الله حتى آخر الصفحة بإذن الله. أستغفرك وأتوب إليك يا صافي ولا أم بسملة، أنا مش عارفة بس أنا كان مكتوب عندي صافي من قبل يعني. طيب أي منهم إن شاء الله تكمل الصفحة بإذن الله. طيب ولا أم بسملة ولا صافي موجودين؟ طيب خيرا إن شاء الله، تفضلي أم ولا كملي الصفحة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلمتي، شفاك الله وعافاك وعودا أحمدا إن شاء الله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم شقاقا بينهم فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. حبيبتي ممكن توقفي على بينهما، مش مشكلة خالص. وبعدين يوفق الله بينهما، وكملي بعد كده إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. جزاك الله خير معلمتي، أحسن الله عليكم وراء جزاك أجزانا وإياك حبيب. طيب بالنسبة لي في الأول خالص، وإن خفتم شقاقا بينهما، مش منونة، شقاقا بينهما، تمام. بعد كده ما قلتيش برضو يوفق الله، صحيحة، يوفق الله، تمام. عايزك تعيدي لي بس يوفق الله. بعد كده حالتي عندك هنا والصاحب بالجنب وبين السبيل، بالجنب فيها اقلاب لوحديها، نون بعدها باء. اذا حكم من عندنا من احكام النون الساكنه وهو الاقلاب، يبقى هنا في غنة اثنين، والصاحب بالجنب وبين السبيل، تمام. يبقى بس هاتيلي يوثق الله. آخر. يوفق الله يوفق الله بينهما يوفق يوفق الله بينهما. تمام جدا جزاك الله خيرا. خلي بالك بقى من الإقلاب وإن سبتوا شقاق بينهما. تمام أحسن الله إليك. طيب الموجود إن شاء الله مين؟ رضوى تقريبا. رضوى طيب رأي حتى آية 42 يا رضوى إن شاء الله. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. جزاك الله خير معلمة. ما شاء الله لك وديت بالله. جميل يا رضوى جميل جدا ما شاء الله. بس عندك حكاية الوقف والابتداء معرفش النفس تقريبا لكن ياريت يعني تحاول تجيبي يعني مثلا ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا كل المعنى على بعضه. ما ينفعش اقول قرينا وقف وبعدين اقول فساء قرينا. ايه هو اللي ساء قرينا؟ فلازم اجيب المعنى كامل. كذلك يعني مش عارفه كان في وقفه كده برضو في ايه اخرى يعني قلت نص الايه وبعد كده كملتي من اول بدايه اللي انت وقفتي عليه ما جبتيش حاجه تتم المعنى. فانا شايفه ان النفس بس برضو حاولي انك انت تظبطي النفس. بالنسبه لحرف الهاء هو ضعيف اصلا فلما النفس يروح عنده بيتلاشى تماما يعني. فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد لازم ما ينفعش اقول بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. انت الهاء المكسوره بالذات متاكله معاكي فبشهيد شهيدا. اجتهدي في نطق الهاء المكسوره علشان هي اصلا ضعيفه ف بتضعف زياده هنا في المكسور يعني هي فحاولي تجيبيها الاول لوحديها وبعدين دخليها جوه الكلمه. أما بالنسبة للتجويد ما شاء الله ممتازة جزاك الله خيرا. طيب في حد معانا ثاني في حبيب يقاء ما شاء الله. عليكم معلمتي معاكي مرلي ممكن أشترك معاكي؟ عليكم السلام يا مرلي. أو طبعا يا حبيبتي تفضلي. طيب افتحي صفحة 85 إن شاء الله. كملي الصفحة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى آخر الصفحة إن شاء الله. تفضلي حبيبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما يقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامدحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. ما شاء الله يا مريم جزاك الله خيرا حبيبتي. لكن عندي تعليق بس على سكارة، لما تيجي ترقاقي الكاف ما تقوليش سكارة، يعني بترقاقي الكاف بتعملي تقليل معاها في الألف بتاعها. فالكاف عندنا ك فتحة ك ك سكا سكارة سكارة وليست سكارة ك. حاولي تجيبي سكارة سكارة من غير تقليل الكاف صحيح ولكن من غير تقليل. عندك وإن كنتم مرضى وإن كنتم مرضى، فهنا نحاول نجيب الغنن مقاس واحد زمن واحد ونبين إن في هنا غنة كاف وبعدين هنا غنة تاء. طبعا إحنا عندنا الإخفاء بيكون الغنة بتاعته مناسبة للحرف اللي هو رايح عليه، يعني عندي غنة التاء غير غنة القاف غير غنة الضاد غير غنة مثلا يعني قريبة من غنة السين. تمام كده. فيعني كل غنة بنحط اللسان، طبعا اللسان لا عمل له في غنة الإخفاء، فبنحط اللسان في وضع قريب من الحرف اللي هو رايح عنده الإخفاء. فهنا عندي إن كنتم الكاف جوه هي صحيح مش مفخمة، ولكن أنا عندي إن بقفل شوية كده جوه عند مخرج الكاف. كنتم اللسان بره رايح عند مخرج التاء، فنحاول نحدد الفرق بين الغنتين بالذات لما مش عارفة الصوت قطع من امتى. مش عارفة، بس هقولك تاني ان النون مع الكاف وبعدين النون مع التاء وبعدين الميم مع الميم، دي كمان غنة، فثلاث غنن ورا بعض نحاول نديهم زمانهم زمن واحد مع التفريق بين غنة الكاف وغنة التاء في القراءة. لما وقفتي على الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط، طبعا الطاء الحروف القلقلة لما بتيجي في آخر الكلمة بتبقى قلقلة كبرى، يعني أكتر حاجة القلقلة لما بتيجي في آخر الكلمة مشددة، حروف القلقلة بتيجي مشددة. تاني حاجة مرتبة القلقلة لما بتيجي في آخر الكلمة فقط، وبعد كده في وسط الكلمة، وبعد كده بين كلمتين وكده يعني. فإحنا هنا عندنا دي قلقلة كبرى من الغائط إيطو، وطبعا الضاء من حروف الإطباق مع الاستعلاء، فبتاخد قلقلة كبيرة لأن الضاء من أقوى الحروف قوية. فنديها القوة بتاعتها في حين ان هي في اخر الكلمة. تمام؟ عاوزك تعيدي لي سكارة وتعيدي لي الغنن وتعيدي لي الغائط، الثلاثة مهمين جدا ان نسمعهم منك. مرضى وإن كنتم مرضى من الغائط. طيب بس انا ما سمعتش سكارة، سكارة ما سمعتش، ما عرفش الصوت كانت مقطوع في الاول، واعيدي لي وان كنتم مرضى تاني معلش. سكارى وان كنتم مرضى. طيب بالنسبه للسكارى لسه الفك السفلي بينزل منك. سكارى سكارى سكارى سكارى سكارى، في فرق معرفش انت ملاحظه ولا لا، بس حاولي تسيبي مسافه عندك في جوه في في في في الحلق كده في ادنى الحلق مسافه واحده. سكارى سكارى مش حكايه فتح بق ولا قفل، بس هو تحاولي تفتحي من جوه شويه علشان الالف تطلع معدوله، وما تنزليش بالحك السفلي نزول الياء، يعني سكارى سكارى وليس سكارى، ما نعملش كده معلش. تدربي عليها وان شاء الله تيجي معاكي، سجلي لنفسك واسمعي هتلاقي نفسك في فرق بين النطق مع لان احنا عشان ناخد الكاس بنروح عاملين الايمان. طيب مرضى وان كنتم مرضى مش عارف الراء عندي بتتهز. وان كنتم مرضى مرضى انت مرضى كده. وان كنتم مرضى كده احسن تمام. فحاولي ما تهزيش الراء وانت وهي لما تكون. جزاك الله خيرا. الغاء طبعا جميله. جزاك الله خيرا راعي بس الحاجات الطفيفه دي ان شاء الله باذن الله انت مستواكي اصلا ممتاز ما شاء الله حبيبتي. طيب معنا يسر. يسر اتفضلي. يسر قرأي حتى ايه 47 اتفضلي من والله اعلم بأعدائكم صفحه 86 حتى ايه 47 اتفضلي يسر. السلام عليكم ورحمه الله. معلمتي اضيفيني معك اكرام جزاك الله خير. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوما. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. جزاك الله خيرا يا يسر. طيب يا حبيبتي قلنا قبل كده لما تيجي كلمة يعني من ثلاث حروف زي كفى على عنهم مثلا من الحاجات اللي هي البسيطة دي الكلمات الحروف دي فنخلي بالنا منها. لما تيجي بعدها وقبلها وفاء كده فنخلي بالنا وما نجمعهاش في كلمة واحدة. والله أعلم بأعدائكم وكفى وليست وكفى. وكفى كلمة واحدة. أنت قلتي وكفى بالله. وكفى بالله ما ينفعش. فهنا نقول إيه؟ وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. يبقى في فرق بين وكفى ووكفى بالله. ففرق كبير. طبعا هنا عندنا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم يعني بيقولوها بس بلسانهم لكن يقصدوا في معناها معنى آخر. وراعنا ليا بألسنتهم. طبعا الكلمة دي في سورة البقرة اللي هي يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. كانت الكلمة راعنا في هي عند العرب يعني أعطينا يعني عند كان هما المسلمين بيقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم يعني أعطينا سمعك يا رسول الله ارعينا سمعك يا رسول الله راعنا تمام. فلما اليهود كانت في لغة اليهود من الرعونة ومعناها السب يعني أحمق والعياذ بالله. فكان اليهود بقى بيقولوها يعني بألسنتهم فقط إن هي ارعينا سمعك راعينا ولكن هي يقصد بيها السب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآية في التحذير في نداء وهو أول نداء للمؤمنين كده في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا وقولوا انظرنا واسمعوا، يعني غيرت الكلمة، نزلت نهي عن راعينا، وغير الله سبحانه وتعالى غير الكلمة لكي لا يستخدمها اليهود في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعدين لما طبعا حد يقول لهم ما انتم بتقولوا كده، فهم قصدين طبعا كلمة بمعنى آخر. فهنا بعيد الله سبحانه وتعالى ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع. اسمع غير مسمع كان الشرق يقول لنا يعني معناها يعني كده بالمصر كده اسمع سمعت الرعب يعني، والعياذ بالله. واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. هم طبعا بيقصدوا بده كله الطعن في الدين، ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا، الكلمة هي نزلت قصة تغيير لراعنا، لكان خيرا لهم واقوما ولكن لعنهم الله بالكفر. انا حبيت بس ابين الحته دي عشان دايما وراعنا ليا دي مش دايما صعبه كده في النطق، فحبيت افهمها لك علشان بس ايه تبقى معروفه يعني. فهي ليا يعني قولا بألسنتهم فيما معنى يعني. والله اعلم. طيب خيرا لهم، لكان خيرا لهم، خيرا لهم ما توقفيش على اللام المشدده. انت طبعا صلحتيها مصدقا لهم، وقفتي بعدين صلحتيها، لكن هنا برضو نسيتي وقفتي على اللام المشدده، فهنا خيرا لهم اضغام بغيرهن وما فيش زمن كتير. يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. لا هي فين؟ ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. نجيب المادة الطبيعي بتاع الا، تمام؟ عشان انت اتكل معي. بعد كده فنردها على ادبارها او نلعنهم. النون مفتوحة كما لعن اصحاب السبت. طيب دي بالنسبة للاخطاء. هاتلي بس وكفى بالله وليا. وكفى بالله وليا، وكفى بالله وليا. ايوه كده، فخليكي دايما بقى على كده، سواء وعلى وكفى ولهم، كل الكلمات دي تحاولي تفصلي بين الواو وبين الكلمة. جزاك الله خير. طيب بعدين أمير عبد العظيم. أمير عبد العظيم تفضلي كملي الصفحة. حبيت إن الله لا يغفر أن يشرك به حتى الآية 51. تفضلي. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد المايك فقد افترى اسما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى بإثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى الذين آمنوا سبيلا. تمام، جزاك الله خيرا يا أميرة. طيب إن الله لا يغفر أن يشرك به ما تهزيش الشين. الشين حرف مهموس رخو، فلازم نحنا نديله زمن لأنه من حروف الرخاوة، فنديله زمن، ومن حروف الهمس فبياخد زمن حلو كده يعني. يشرك، وطبعا التفشي لازم يبان وتديله زمن عشان ما يقلقلش منك. لمن يشاء. هنا اثنين لمن يشاء، لمن اثنين يشاء اربعة، انت سويتيهم ببعض لمن يشاء، انت كده يعني سويتي المدين ببعض، فانا عاوزة هنا اثنين وهنا اربعة، ده زمن النص ده. فقد افترى، طبعا هنا كسر في الدال لالتقاء الساكنين، فلازم نكسر الدال، ما نقولش فقد افترى فقد افترى، لا عايزين فقد، هي دال مكسورة، فقد افترى اسما عظيما. يفترون، انظر كيف يفترون، يفترون برقة التاء نعم، ولكن تفخم الراء بعديها زيها بالضبط. ويقولون للذين كفروا، كفروا رو، يبقى نفخم الراء بتاعت كفروا علشان ما نقولش كفروا، هنا راء مفخم. جزاك الله خير. حابة تعيد الأخطاء ولا إيه؟ طيب دايما النت بيبقى عندك ضعيف يا أميرة. ناخد إن شاء الله إكرام لو معانا في على الزلو. اتفضلي قائية إكرام حتى آية 56. إن الله كان عزيزا حكيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن يبطل. طيب جزاك الله خيرا يا إكرام، لكن يا حبيبتي انتي قالت صفحتين مع بعض، احنا كنا لسه في أولئك الذين لعنهم الله في الصفحة السابقة. وصلت لك إقراء حتى آية 56، مفيش مشكلة، لكن أصحح لك إن قرأتي. طبعا ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم، هنا عندنا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، يوعظون به، تمام، تفك العين مع الظاء، لكان خيرا لهم وأشد لهم، من قلقتش الميم، لهم وأشد، لا، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، نثبت الميم في مكانها. وإذا لآتيناهم، دي كنت بتكلم عليها من شوية لو كنت سمعانا، وكنت بقول ان الهمزة لما تكون بين الالف واللام بندي مد بدل، بندي مد حركتين مد بدل، لما تكون على الالف بنقرأها الف من دون مد، مش لآتيناهم، هنا لآتيناهم، الهمزة مرسومة بين الالف واللام. ومن يطع الله والرسول الرسول يطيع الله. لازم تفخيم الطاء حبيبتي، الطاء من حروف الإطباق وهي قوية، ما ينفعش ان رققها كده زي الغين والخاء، هي الغين والخاء من حروف الخفضات تنقذ، ولكنها حروف مستعلية منفتحة غير ما تكون مطبقة. فالطاء أقوى الحروف المفخمة استعلاء وإطباقا. فنقول حتى لما تيجي مكسورة يوطع يوطع، تمام، غير لما تيجي الغين مثلا مكسورة نقول مين غيل مين غيل غيل، منقولش مين غيل غيل ونتكت عليها كده، لا، الغين والقاف والإيه تاني الصدق ينقذ، الغين والقاف والخاف، الثلاثة دول طبعا هي خصة ضغط انقذ بنطلع منها حروف الإطباق الأربعة، الضاد والصاد والضاد والطاء والضاء بنطلعهم من خصة ضغط انقذ، والباقي لما بيجوا مكفرين بيكونوا يعني ايه، بنقول ان هو يعني مفخم تفخيم نسبي. اما بالنسبة للصاد والضاد والطاء والضاء لازم نفخمهم حتى لو كانوا مكسورين نديهم حقهم. ومن يطيع الله هنعرف ان هي طاء، لان لكن يطع يطع فهي تاء مفخمة. والصديقين والشهداء والصالحين، الشهداء مكسورة حبيبتي. بعد كده عندك ذلك الفضل من الله، عندك في الفضل حرف الضاء وبعدين ترقيق الايه اللام بعديها، ذلك الفضل من الله، الفضل من الله، تمام. عندك حرف الذال في مشكلة، من اول ما قلتي اعوذ بالله خذوا حذركم، فحرف الذال لازم يبقى طرف اللسان يلمس طرف الاسنان، اسنانتين عويتين من الداخل، فلازم نقول ذا خذوا حذركم، ونثبت الذال الساكنة حذركم وليس حذركم، ما تهزيش الذال الساكنة، تمام. ده بالنسبة للتعليقات على قراءتك، مجتهدة ما شاء الله عليكي، ان شاء الله حطي لسه الخطوات في مكانها، وان شاء الله تكون قراءتك جيدة بإذن الله، جزاك الله خيرا يا إكرام. طيب معنا حد تاني يا ولاد؟ اخفى تواصلت معلمة. طيب يا صافي اتفضلي يا صافي، كملي الصفحة ان شاء الله، صفحة 9 لا هي خدت خيرا ان شاء الله. طيب صفحة 87 اقرأي حتى آية 56، صفحة 87 أولئك الذين لعنهم الله حتى آية 56 إن الله كان عزيزا حكيما. يحسدون الناس على ما آتاهم الكتاب والحكمة الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. جزاك الله خيرا يا صاحبي. طيب يا حبيبتي خلي بالك بس من حقوق من الوقف على المد الوقف على المد حبيبتي من دون هم من دون حرف الهاء يعني نظيرة حروف مد للهواء تنتهي أو حرف مد للهواء ينتهي لكن ما نقولش نظيرة. طبعا أنا حاسة إنك ما عرفش جاي بتجري ولا إيه اللي حصل بس برضو ما تطلعيش هواء هواء مع حرف المد نظيرة عظيمة نقيرة مش نظيرة نقيرة عظيمة ما تديش الهوى اللي في الآخر ده أم يحسدون الناس ما تقوليش يحسدون اللي الضمة فقد آتينا حققت الهمزة من مكانها هنا قلت آل إبراهيم مضبوطة حققت الهمزة أما بالنسبة آتينا في الناحيتين فقد آتينا وبعدين وآتيناهم يعني الهمزة مش مضبوط فقد آتينا بتمشي معك شوية مسهل حققي من مخرجها عشان تكون أفضل إن شاء الله ومنهم من صد عنه صد عنه تمام نار شوية جاية إمالة أو تقليل نصليهم نارا نارا وليس نارا ما تحاوليش تقللي في الألف قوي نضجت جلودهم وليس نضجت تقريبا قلتها بالفتح أو نضجت قلتها بالضم حاجة المهمة ما قلتهاش بالكسر طيب خلي بالك إن الضاد مكسور الوقوف على العذاب اللي هو الباء حرف الباء حرف مقلقل ولكن نقف عليه ازاي ليذوق العذاب فقط العذاب سمعت فيه همزة في الاخر طلعت فيه همزة عندك العذاب معرفش مش عارفة طلعت فيه همزة ازاي لكن حاولي العذاب فقط ما تطلعيش في اي همزة في الأهل جزاك الله خيرا إذا حصلت عيد الأحصاء السلام عليكم أنا أريد أن أسمع ما هي السورة التي تقرأنا الآن سورة النساء يا أختي إن شاء الله صفحة 87 تفضلي يا صوفي عيد الأحصاء بتاعتك يحسدون الناس فقد آتينا آل إبراهيم آتينا نصيرا عظيما نارا نضجت العذاب مش عارف ممكن الأخوات يحكموا بدالي طيب في هوا بيطلع مع حروف المد كلها حتى نارا دلوقتي لما وقفت عليها طلع معها مد هوا نارا نصيرا نقيرا لو قعدت التسجيل بتاعك هتلاقي الكلام ده اللي أنا هقولك عليه طلعت الهمزة فين بقى مع الهمس المرض ناضجت ناضجت طلعت كده ناضجت ات مش ات ات ما عرفش بتطلع معاكي همزه العادات طلعت كويسه بس الهمزه طلعت في الاخر وانت خلاص قفلتي يعني طلعت برضه لا لازم تدربي نفسك ان ما تطلعش خالص نهائي مش تحبسيها شويه وبعدين تطلع برضه لا ما تطلعش خالص العذاب خلاص هي ما فيش تاني ما فيش صوت تاني بعد كده لكن مش العذاب وبعدين استنى شويه ويطلع برضه الهم لا ولا الهوى ما فيش اي حاجه العذاب وبعدين اتدربي كتير على حروف الايه المد بالالف من دون هوى من دون حرف الهاء الاخير نصيره را را غير را را را نصيرة نصيرة حتى لو هوا ضعيف خلي خلي اذنك سمعية ما تخليش حتى الهوا الضعيف ده ما يطلعش معاك طيب انا كده خلصت القائمة عندي لو حد حابب يكمل الصفحة من الزلو ما عنديش مانع كانت امه بس ملا موجودة لكن مش موجود ما جاتش طيب دعاء هتقرأي دعاء هتقرأي تفضلي كملي لنا الصفحه صفحه 87 والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات حتى اخر الصفحه 59 السلام عليكم معلمتي نعم معك ان شاء الله 87 من الايه كام الايه 57 ان شاء الله تمام معلمتي لحد نهايه الوقت ولا اكمل الوجه المتوجبه فقط ولا في تكمله نعم حتى نهايه الوجه ان شاء الله السلام عليكم اعوذ بالله من الشيطان والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها الأزواج مطهرة وندخلهم ظلالا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعدكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا طيب جزاك الله خيرا يا دعاء حابة أقول لك إن الحروف الأبجدية كلها ما بتخرجش معاها غنة من الخيشوم ما عدا حرف الميم والنون فقط تمسكي أنفك وتقرأي كل الحروف الأبجدية بعد كتابتهم إذا طلع معاكي حرف فيه غنة حاولي تضبطي يعني وأنا ماسكة أنت هو أقول طيب لو طلع يبقى أنا كده عندي عيب في القراءة طبعا هو مش باين عندك حاجة بسيطة ان شاء الله تتعدل بسرعة اذا طلع الا يبقى في حاجة في القراءة خطأ او في يبقى حاولي تظبطي وانتي مسكة لحد ما تحاولي تطلعيه مظبوط قوي من غير ايه ما يطلع فيه اي صوت من الخيشوم الباء نفس الحكاية با وليس با با با با تفضلي تجهدي تنطقي كويس قوي وتفضلي تجهدي نفسك لحد ما هي اللي كانت بتكتب. سألني برضو عن حروف المد بيطلع فيها غنة، برضو تمسك الخيشوم وتعمل كده، تفضل تقول او او او او او او، وتشوف فين عدلة بقها بالضبط، فين عدلة لسانها، فين عدلة بقها، لحد ما الخيشوم يروح معها خالص، تبقى كده خلاص. بعد كده ان شاء الله هتعرف من غير ما تسد الخيشوم، هتعرف عدلة بقها ازاي وعدلة لسانها ازاي جوه بقها وهي بتنطق حروف المد ان شاء الله من دون غنة. دي بالنسبة للغنة، عندي غنة بسيطة جدا في بعض الحروف. تجري بسم الله الرحمن الرحيم، تجري من تحتها الانهار، طبعا تجري فيها مد حركتين ما جبتهوش. لهم فيها ازواج مطهرة، ازاي؟ طيب حد عايز يشتري سمك يا جماعة. ازاي حرف ازاي من الحروف المجهورة، لازم، وكمان حرف ريخو فهو لازم يديله زمن في القراءة شوية، ما فيهاش ازواج مطهرة بسرعة كده على السريع. ازواج لازم يديله الصفير بتاعه والزمن بتاعه والجهر، فنخلي بالنا منه شوية وهو ساكن. طبعا كل الحروف السواكن لازم نديها صفتها، كل الساكن يا ولاد لازم نشوف الحروف السواكن ونديها صفته بالضبط علشان تبقى قراءتنا متميزة. وندخلهم ظلا ظليلا، ظلا ليست ظلالا. وإذا حكمتم بين الناس، عندك هنا غنة حكمتم بين، ميم ساكنة مع ب في غنة ايه؟ إخفاء، فأنت واحد عليك. إن الله نعم ما يعظكم به، نعم ما، تمام؟ يعظكم به. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. زمن الغنى عندك برضو زودي شوي، يعني هو الغنى زمنها حركتين، فزودي الزمن، يعني ما تجيبيهوش نص حركة أو حركة، لا زودي زمن الغنى شوية وخلي كل الغنى متناسبة مع بعض في الزمن كلها زي بعض. تمام، جزاك الله خير إن شاء الله بإذن الله. تعدلي الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي، مهمه جدا انك تكتبي كل الحروف وتقولي زي ما بقول لك كده، ان شاء الله هتحسي بتحسن كتير في النطق يعني. وجزاك الله خيرا. ان شاء الله في حد تاني معانا؟ طيب حد معانا موجود؟ انا اريد ان اقرا روايه قالون، هل ممكن؟ ربنا يوعدنا واياكي حبيبتي. لا والله انا عاصي فقط. جزاك الله خيرا، شكرا. جزانا وإياك يا رب العالمين. أم عسرة ليه كده؟ يعني دايما كده في الأوائل، ليه جاي النهاردة متأخر؟ طيب يلا حبيبتي اتفضلي اقرأي صفحة 88 حتى آية 62 إن شاء الله. اتفضلي أم عسرة فينك؟ اتفضلي أم عسرة اقرأي يعني سورة النساء صفحة 88 حتى الآية 62. السلام عليكم ورحمة الله. معلمتي إذا أم أشرف مش موجودة ممكن أقرأ ممكن. مش عارفة، هي تقريبا النت عندها ضعيف أو حاجة. لا مش عارفة بصراحة. ما هو تقريبا أم أشرف النت عندك ضعيف لأن المايك مفتوح يعني إن شاء الله. مش عارفة فين هي، تجربي مرة ثانية إن شاء الله. مش عارفة والله، ما اقدرش يعني، مو مش عارفة يعني، لا اذا خليت حد يقرأ مرتين يبقى الكل واجب عليا ان انا اخليه يقرأ مرتين معاكي، يتطلب ذلك. فمش عارفة ان شاء الله مرة ثانية باذن الله. ام اشرف هستناكي خمس دقايق ان شاء الله وربنا ييسر لك الحال يا رب. طيب قدر الله ما شاء فعل، ان شاء الله نختم. معلش اعذريني ام اشرف اذا سمح لك الوقت ان شاء الله توصلي على الخاص ان شاء الله، اذا كنت مش مشغولة ان شاء الله اصحح لك ان شاء الله بعض الايات. هنتوقف هنا ان شاء الله حتى اية 59 في سورة النساء ان شاء الله، هنبدأ صفحة 88 المرة الجاية باذن الله اذا كنا قدنا العمر ان شاء الله. تكتبوا في دفتر او شيء علشان برضو دايما نبقى ايه ماشيين في الختمه مع بعض كده باذن الله. جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم جميعا. رب تكونوا استفدتوا مني ولو بشيء يسير. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يتقبل منا وان يجعله دايما في ميزان حسناتنا يا رب. اللهم امين. يا رب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معلمتي، جزاك الله خيرا وجعل الله رب في ميزان حسناتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت لو حد من المشرفات سامعني ومش في ناس دلوقتي بتتعلم القراءة. الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. هو في حلقة دلوقتي كانت زي معلمة منطقة بس اللي فيها بس أنا مش عارفة هي هنا ولا فين. السلام عليكم، لو سمعت هو في الوقت للأستاذ حول ممنوع ولو سمعت تدخلها ازاي؟ معلمة حول معتذرة من وقع منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء ذات الورود واليوم الموعود وشاهد ومحمود قتل أصحاب الأخدود والنار ذات الوقود اصحب عليها قرود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما رقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو في درس شغال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل في معلمة تصحح التلاوة؟ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هو ما فيش درس أصلا شغال دلوقتي. السلام عليكم. لسات هي ودرس الجاي هيبقى أمتى؟ وإيه طريقة الاشتراك في حلقة معينة؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطايا خطاكم. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم. حيا الله على الجمع الطيب جمعنا الله وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. والله وحشتوني جدا. سبحان الله الأسبوع اللي من غير ما أقرأ دواتكم سبحان الله حتى أسبوع كئيب جدا. الحمد لله الحمد لله بنرجع معنا على خير الحمد لله. إن شاء الله نبتدي مقائتنا بإذن الله. قبل ما نبتدي المقاءة بجد سلمت يديكم كلكم على الامتحان، يعني أسعدتوني جدا ربنا يبارك لكم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني كل امتحان كل واحدة كانت أحسن من الثانية فما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب ويجعلكم يا رب من أهل القرآن يا رب وممن يتلون كتاب الله حق تلاوته. جزاكم الله خيرا. شكلكم ما شاء الله تعبتوا وذكرتوا والحيوت الجميلة ما شاء الله مميزة فالله مبارك. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب ويثبتكم يا رب. لسه طريق التجويد كبير ومحتاج جهد كتير عشان كده كنت حابة أن أنا بعد ما أخلص كل مرحلة أعمل امتحان علشان يثبت عندكم اللي أخذناه. فما شاء الله ولا قوة إلا بالله. أحسنتم جميعا ربنا يبارك فيكم ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. في بس سؤال كذا أخت كانت عايزاني أنا أشرحه تاني اللي هو السؤال بتاع الانفتاح. فإن شاء الله بإذن الله لما تكتمل إن شاء الله هعيد شرح السؤال تاني وهبينه إن شاء الله. غير كده جزاكم الله خيرا جميعا ربنا يبارك فيكم يا رب ويرفع قدركم جميعا يا رب ان شاء الله ويجعلكم يا رب ممن يستمعون القول فيتبعون احسن. هنكمل ان شاء الله قراءتنا. احنا وصلنا لصفحة 278 في سورة النحل 278. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي حاجة ايمان. الله يا رب رجمعكم جمعا طيب يا رب وكونوا في خير صحة وعافية يا رب وحشتوني والله حقيقي. انا خدت الاسبوع ده الحمد لله احتمال لاني معرفش كان مقدر ربنا ليا ان انا اكون تعبانة فالحمد لله كان اسبوع جميل قعدت اقول يا ريتني كنت في المقرأة ربما ما كنتش اصبت باللي انا كنت فيه الحمد لله على كل حين. معرفش قولي لي تاني رقم الصفحة ولا يهمك حق إيماني حبيبتي معلش سبحان الله والأسبوع دوت كتير كانوا تعبانين أنا والله كنت تعبانة جدا وولادي والله كانوا تعبانين يعني عندي ابني كبير لسه والله تعبانة فمعلش حبيبتي معلش قد الله ما شاء فالحمد لله هو ده حال الدنيا الحمد لله من بلاء لرخاء الحمد لله ربنا يا رب يتقبلنا بس حبيبتي مفيش مشكلة إن شاء الله يعني إن شاء الله نرجع المقرأة تاني وهرجع لأسئلتي تاني إن شاء الله الحمد لله يا حبيبتي ربنا يبارك فيك. اتفضلي حد صفحة 278 سورة النحل 278 اتفضلي حبيبتي لأي 96 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزلوا قدما بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم حكيمان حبيبي سقط منك المايك ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون وما عندكم ينفد وما عند الله باق وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. طيب الله يبارك حبيبتي ما شاء الله لا قوة إلا بالله أحسنتي حق إيمان اللهم بارك حبيبتي ربنا يا رب يتم شفاكي عليها شفاكي على خير حبيبتي ربنا يبارك لك يا رب حياك الله يا حاجة سمسمة ربنا يبارك لك يا رب ربنا يديك الصحة يا حاجة سمسة حاجة إيمان ما شاء الله لا قوة إلا بالله عايزاك بقى نعيد الأخطاء مع بعض هي أخطاء بسيطة حبيبتي ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم حبيبتي الدال والخاء مفتوحين ما تسكنيش الخاء حبيبتي اديها حقها من فتحتها ما تختلسيهاش حبيبتي دخلا بينكم تمام فتزل حضرتك قلتيها في الأول بالضمة وبعد كده لما عدتيها حضرتك قلتيها صح بما صددتم صدى بصي حاجة إيمان بصي يا خوات الله يكرمكم صددتم الدال الأولانية مفتوحة الدال الثانية مدغمة في التاء هعمل إيه؟ هطلع عند مخرج الدال وهطلع على طول على التاء مش هفك مخرج الدال لأن أنا هدغمها في التاء هقول ايه صادتم صادتم تمام حبيبتي عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم عن سبيل الغنة يا حبيبتي مرققة لا يبقى الغنة دايما تتبع ما بعدها. الغنة الحاجة الوحيدة اللي بتتبع ما بعدها. بقية الأحكام الألف مثلا بتتبع ما قبلها، لكن الغنة بتتبع ما بعدها تفخيما وتدقيقا. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله، إنما عند الله. تمام؟ بعدين حبيبتي ما عندكم، حضرتك زودتي ما واو في أول الآية، هي ما فيش واو. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولا نجزين، فقاطعت حرف الجيم، ولا نجزين. تمام حبيبتي؟ يلا عيدي علي الأخطاء تاني كده حبيبتي، ربنا يبارك لك. السلام عليكم. إنما دخلا بينكم، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. مش عارفة جبتها صح ولا لا. إنما عند الله، ولا يجزين في واحدة ثانية، بما صددتم. مش عارفة تيجي معايا بقى ولا هي كده صح. صددتم. بصي يا حكي إيمان، هي عايزة بس تدريب حبيبتي. صددتم تمام. ولا نجزين، مش ولا يجزين حبيبتي، ولا نجزين. ما عندكم ينفد حبيبتي. طيب حكي إيمان الله يرضى عليك. بصي إنما عند الله في آية 95، إنما عند الله هو خير لكم. عايزة حكم الراء هنا وصلا ووقفا، حكم الراء وصلا ووقفا. تفضلي حاجة إيمان. حاجة إيمان حضرتك سمعيني؟ حاجة إيمان والله التابلت كان معلق، وكنت عارفة أتك على كان معلق إن هو اتقفل. السؤال كان في خير، خير في ساعة الوقف هتبقى مفخمة علشان اللي وراها ساكن واللي وراها مفتوح. حج إيمان حبيبتي تاني الله يكرمك. خير حالة الوقف، وقف حالة الوصل، حالة الوقف. حالة الوقف مش هتبقى مفخمة يا حبيبتي، هتبقى مفخمة. ليه؟ حضرتك قلتي عشان هي هتبقى ساكنة، قبلها ساكن وقبلها مفتوح. طيب الساكن اللي قبلها هو حرف ايه يا حبيبتي؟ انا بقول في حالة الوصل، معلش الله يكرمك. حالة الوصل هي اساسا مفخمة، عليها ضمتين فمخمة، ففي حالة الوصل فهي مفخمة. في حالة الوقف هتكون مسكنة، مسكنة هي ساكن وراها ساكن وراها مفخم. لا ما عليها مش وراها مفتوح، معلش مش مفخم، مفتوح. لا مفتوح ومفخم، خاء مفتوح ومفخم. لا يا حاج ايمان، بصي حاجتي، هي حالة الوصل هتبقى مفخمة قولا واحدا لان هي عليها حركتها. حالة الوصل هتبقى مفخمة تمام. حالة الوقف هتبقى قدامها ايه؟ قدامها الياء. احنا قلنا لما تيجي ساكنة، لما تيجي الراء ساكنة وقبلها حال، قبلها حرف الياء زي خبير بصير. احنا هنا بنلقق حبيبتي، ما بنقولش خبير بس، لا بنقول خبير. احنا لما نشوف الراء ساكنة وقبلها حرف ياء وقبلها حرف الياء على طول بنخليها مرققة حبيبتي. مش احنا اخذنا في حالات الترقيق، تعالي نراجع مع بعض حالات الترقيق الراء حبيبتي. تعالي نراجع مع بعض حالات ترقيق الراء. إذا كانت مكسورة، وإذا كانت ساكنة ما قبلها مكسور، إذا كانت ساكنة ما قبلها ساكن ما قبله مكسور، إذا كانت ساكنة سبقها ياء. تمام حبيبتي؟ وهنا كمان ياء لين، لأن هي ياء كده ما قبلها مفتوحة تبقى ياء لينة. فهنا يا حبيبتي هتبقى مفخمة وصفا ورقاقة رقصا. تمام يا حاج إيمان؟ حاج إيمان حضرتك سمعتيني؟ الله المستعان، مش عارفة هي شكلها صعب الجهاز بتاعها بيعلق. طب سمعتوني يا خوات؟ يا خوات سمعتوني؟ فاهمين خير؟ فاهمين وضع خير ازاي؟ من ذكر أو أنثى إلى أي مية. تفضلي حبيبتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. جزاك الله خير معلومتي. وإياك حبيبتي جزاك الله خير. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب الله يجازيك يا منصف حبيبتي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بصي حبيبتي هم الخطأين بس في آية 97 فلا نحيينه حياة طيبة. تمام؟ بعدين ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الطاء طلع عندك ممتازة من ناحية التفخيم ومن ناحية الإطباق. بس حساكي طلعتي فيها حبة صغيرين جدا غنة. فخلي بالك الله يكرمك يا أم مصعب. صفيها من الغنة تماما. هي حرف ليس مغنى. هي في مشكلة عند بعض الأخوات إن هم لما بيطلعوا الطاء حتى بتبقى سبحان الله بيبقى أخوات قديرات يعني ما شاء الله خاتمات وكده بيطلعوا الطاء شوية مغنة لأن هي طبعا عشان تعملي الإطباق والاستعلاء فالصوت سبحان الله بيبقى مضغوط فتلاقي الصوت انسلك عندك وطلع من ناحية الغنة. فحاولي تتدربي عليها تطلعيها من غير غنة خالص. سلطة طاء تمام حبيبتي. إنما سلطانه افتحي بقك وحاولي تطلعي الطاء من غير غنة حبيبتي. الخطأ الثاني سلطانه النون مضمومة حبيبتي وليست مفتوحة. تمام؟ أحسنتي. طيب الله يسعدك. طيب يا أم مصعب الله يكرمك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى قولي لي حرف الصاد هنا مرتبة الغنة حبيبتي مرتبة التفخيم. حرف الصاد مرتبة التفخيم فيه حبيبتي. المرة الثانية مفتوح. طيب هو بعده ألف ولا ليس بعده ألف؟ شوفي كده شوفي في ألف صغيرة وبعد الصاد اهي. احنا قلنا ان الألف الخنجرية دي بتبقى محسوبة. ها بعدها ألف ولا ليس بعدها ألف؟ معلمتي بعدها ألف. من المرتبة الأولى. أحسنتي يا أم مصعب. طيب الله يرفعك حبيبتي. بقى لأنه مفتوح ما بعده ألف. أحسنتي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب ناخد أختين كمان والله بنبتدي الدرس إن شاء الله. نانا اتفضلي يا نانا. أعتقد إن أنتي محمدة. تفضلي يا محمد. ايوه حبيبتي ام حمزه الله يكرمك يا رب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذا بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. أحسنتي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب الله سيسك يا أم حمزة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أحسنتي حبيبتي ما شاء الله تلاوة جميلة اللهم بارك ولدي. بس خلي بالك من علامات الوقف والابتداء يا أم حمزة. يعني في قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية هو حطت لك علامة لا معناها لا تقفي. اكملي الآية حبيبتي عشان ما تديش معنى سيء للآية وعشان خاطر كمان يبقى الوقف يبقى تام عندك. الوقف يبقى تام ان شاء الله باذن الله. من سبحان الله امبارح بالليل كنت عماله افكر نفسي جدا ابتدي معاكم في الوقف والابتداء بس طبعا هو باب كبير جدا فقلت ان شاء الله مره يعني نخلص الصفات ونبتدي مثلا نشوف المدود ان شاء الله هبتدي اديكم مقتطفات كده من الوقف والابتداء ان شاء الله يعني هدخلها لكم في الشرح ان شاء الله بس هي باب جميل جدا ان شاء الله. فخلي بالك حبيبتي لغايه ان شاء الله ما ناخد علامات الوقف والابتداء خلي بالك مكتوب لا يبقى معناها لا تقفي تمام حبيبتي. طيب الله يسعدك وجزاك الله خيرا. طبعا انا مش هسألك لان انت ما حضرتيش معانا من الاول بس خلي بالك لما اسال من الاخوات واجابات الاخوات هتستفيدي منهم كتير. مره في مره هتلاقي نفسك لا عايزه تتسالي وان شاء الله تعرفي تجاوبي صح باذن الله. طيب الله يسعدك حبيبتي. بعدين الحاجه ناهي حبيبتي ربنا يبارك لك. اتفضلي حاجه ناهي. اتفضلي. الايه 108. معلش انا اسفه اللي حصل ان هو فصل الزيرو خالص وقالوا انهم مش قادرين يوصلوا للزيرو. لما انا سيادتك قلت خير انا فعلا ما شفتش الياء والله ما شفتها. انا تصورت ان معرفش ايه اللي تصورته بس انا فعلا ما خدتش بالي من الياء خالص. بس انا لو كنت شفتها كنت قلت بس هو قدر الله ما شاء فعلا عشان ما اجاوبش كده. فانا بعتذر والله بس انا عارفه اللي وراها ياء على طول هي مسكنة المفروض انها تبقى على طول مرققة. انا فعلا ما عرفتش اجابتك لكن انا سمعت الجزء ده فيك وبتقولي ياء. انا ما سمعتش انت قلتي قبل كده ايه لكن انا سمعت كلمة ياء وبعدين فصلتاني. فبعتذر لكن والله والله اول مرة يحصل كده في التابلت في ان كل شوية يظلم تماما وساعة لما يفتح يقول ان ما فيش اتصال بالزيرو. فربنا يسترها. ماشي كده قبل اخي. يا حاج ايمان ربنا يبارك لك يا رب. لا ما تعتذريش حاج ايمان سبحان الله والله العظيم يعني والله سبحان الله يعني ما فيش حد ابدا ابدا كبير على القران والله انا بعض قدام معلمتي بتسالني اسئله وساعات بجاوب خطا فما فيش حبيبتي ما فيش اي وجه للاعتذار ربنا يعزك ويبارك لك يا رب ما فيش مشكله. انا بس ما كنتش عايزه يتلبس على فكره ان احنا ساكن ما قبله ساكن ما قبله صح فخلاص هيبقى الوضع مفخم. لا يا حبيبتي انا بس كنت بقول لكم لو يبقى ساكن ما قبله يا خلاص على طول هيبقى مرقبة خبير بصير خير والكلام ده كله تمام. بس فلا يا حبيبتي ما تعتذريش. انا عارفه والله ساعات سبحان الله ساعات برضه بطلع خالص من الورق والاقي التابلت الاقي الموبايل الايباد ده عادي خالص وطلعني بره الغرفه تمام فلازم اطلع وادخل تاني فمفيش مشكله يا حبيبتي ربنا يبارك لك ربنا يعزك يا رب. ومفيش اي داعي لاعتذاري يا حبيبتي ربنا يبارك فيك يا رب. مش عارفه انت حاسسين ان انا شديده. لا والله يا حبيبتي انا بس الاسئله ديت جميله جدا وتخليكي على طول قاعده في حلقه مركزه وبعدين سبحان الله بتخلي التجويد حاضر يعني مش تاخدي مثلا الصفات وتركنيها على طول عارفه ان الحرف دوت رخم عارفه ان الحرف ده شديد هيساعدك كتير ان شاء الله في عيال حبيبتي. ربنا يبارك فيك يا رب حبيبتي ويعزك. والله صح يا ماما صعب فعلا فعلا يعني لما بخطا سبحان الله بتثبت عندي المعلومه سبحان الله. ربنا يبارك لك حاجه ايمان يا رب وينفع ليكوا بعض ان شاء الله. اتفضلي حاجه ناهي. معلش انا اسفه تدخل يا معلمه يعني انا ما عنديش علامه الله دي في القران فعايزه بس اتاكد لان هي العلامه دي مش عندي وانا بقرا من المصحف العادي اللي دايما اللي هو الموجود على طول مصحف المدينه او مش عارفه. والله حكي ان العلامه موجوده عندي انا معايا موجود عندي ممكن سبحان الله اختلاف مصاحف فعلى العموم يعني يا اذا بدلنا ايه مكان ايه وقف مش الوقف مش مش مش كويس هنا سبحان الله يعني القران حشان هو يبدل يعني والله اعلم. واذا بدلنا ايه هي المعنى نفسه واذا بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم بما ينزل ساعتها ممكن تقف يا تلاقي المعنى تم حاجه على القران يعني. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ممكن تكوني على مش عندك. ايه حبيبي، الف سلام على احمد. جزاك الله خير المعلمه، الله يكرمك. الف سلام على احمد. بقول لك اتفضلي حاجه نهى، ربنا يبارك فيك. دي توتا. لا اتكلمي في السماعة، دي الحلقة بقى. ايه الاخبار؟ لا الحلقة دي عندي، تسمعي الحلقة برضو؟ الله الوزن.